السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبعونه وبلطفه وكرمه ما بدأناه من التعليق على متن درك المأمول في أصول الفقه، وبقيت في من مقدمة المتن عبارات يسيرة نذكرها ولا نطيل فيها إن شاء الله تعالى، لننتقل إلى مقدمة العلم بعد ذلك. قال المصنف غفر الله له: والله المسؤول، يعني هو الذي يسأل سبحانه وتعالى ويرجى منه ويطلب منه جل وعلا أن يمن بالقبول، أن يمن بالقبول. والقبول من رب العالمين سبحانه وتعالى هو محض منة وفضل منه جل وعلا، فالإنسان لا يستحق ذلك بعمله، لا يستحق القبول بعمله، لا يستحق أن يرفع في الدرجات بعمله، وإنما هذا محض منة وفضل ورحمة ولطف من رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد قال نبينا ونور أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، أو أن يتغمدني الله برحمته. فالقبول محض منة وفضل من رب العالمين جل وعلا، كل رزق، والقبول هذا من الرزق، القبول في الأرض والقبول في السماء هذا رزق من رب العالمين سبحانه وتعالى، وكل رزق هو من فضله جل وعلا ومن رحمته ومنته وكرمه. وأن يرحمني والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنه بكل جميل كفيل. هو سبحانه وتعالى متكفل بكل جميل وبكل طيب سبحانه وتعالى، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا، يعني كافينا، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ونعم الوكيل، نعم من نتوكل عليه ومن نفوض الأمر إليه. وهذا هو سبيل نجاح المقصود، فإن الإنسان إن لم يفوض الأمر إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه خذل، إنسان اعتمد على نفسه خذل، لكن هو يعلم أن الله جل وعلا حسبه، وأن الله جل وعلا هو الولي وهو الوكيل، فلذلك يطمئن. لكن لو تركه رب العالمين سبحانه وتعالى خذل الإنسان. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين أو أقل من ذلك، يعني كن أنت وكيلي في كل شيء، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أو أقل من ذلك. الإنسان لو وكل إلى نفسه طرفة عين خذل، خذل. لكن الإنسان يطمئن إذا كان وكيله، إذا كان وليه، وإذا كان الذي يفوضه في جميع أمره هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا توكل على غيره خذل الإنسان، وإذا تعلق قلبه بغير ربه خذل الإنسان. ورب العالمين جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فأنت انظر، إن وجدت حيا لا يموت، إن وجدت من لا تأخذه سنة ولا نوم إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، إن وجدت من لا يكون من الآفلين سوى رب العالمين سبحانه وتعالى توكل عليه. لكن هو فقط رب العالمين جل وعلا الذي لا يغيب، ما ودعك ربك وما قلى، والذي لا يتركك، والذي لا تأخذه سنة ولا نوم، فلذلك توكل عليه فقط، هو الحي الذي لا يموت. فإذا توكل على الحي الذي لا يموت، اجعل مقصودك دائما هو الحي الذي لا يموت، الذي لا يغيب أبدا، هو رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا هو سبيل الهناء في الدنيا. الإنسان يجد الدنيا زاخرة بالبلاء، زاخرة بالبلاء، زاخرة بالنصب، زاخرة بالتعب. فالإنسان إذا وجد نفسه وحيدا في كل هذه البلاءات وفي كل هذه المتاعب وفي كل هذه المصائب، لا يستطيع أن يعيش ولا يستطيع أن يهنأ. كل هذه المخاوف، مخاوف من المستقبل وما الذي يقع بعد ونحو هذا، والرزق وما شابه، والبلاء وكيف سيرفع ذلك البلاء، إذا الإنسان وجد نفسه وحيدا في كل هذا لم يستطع أن يحيا ولم يستطع أن يهنأ، لكن إذا فوض أمره وعلم أن ربه معه تخفف من كل هذه الأحمال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد من شدة الحياة أمرا عظيما، فالبلاء هو سنة هذه الحياة، والاختبار هو سنة هذه الحياة. لو كان أحد معفوا من ابتلاء الدنيا ومن شدة الدنيا ومن كدر الدنيا لكان أولى الناس بذلك الأنبياء. بل الذي وقع والذي حصل هو أن الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل. فلذلك رب العالمين جل وعلا يخفف على نبيه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، تخفف يا محمد من هذه الأعباء بأن تتوكل على رب العالمين سبحانه وتعالى، وتوكل على العزيز الرحيم، توكل على العزيز الرحيم. وهذا أيضا مما يورث الإنسان الطمأنينة، أن الذي يتوكل عليه يا عزيز لا يغالب لا يضام لا يعجز، هو عزيز. فبالتالي أنت تعلم أن الذي أن وليك ليس بعاجز وليس بفقير وليس بضعيف، وأنه إذا أراد شيئا أي شيء لما يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء، فلن يقهره عدو لك. وإذا وقع لك شيء فإنه هو الذي قدره برحمته ولطفه. لذلك وتوكل على العزيز الرحيم، ليس لأنه عزيز وأنه جبار وأنه منتقم، ليس لأنه كذلك أنك إذا فوضت أمرك إليه فإنك ستجد عنة ونصبا وشدة. لا، بل هو أيضا الرحيم في تقديره رحيم. توكلت عليه فوضت أمرك إليه لن تجد إلا الرحمة ولن تجد إلا اللطف مع عزته سبحانه وتعالى وقوته. وهذا كما قلنا يورث الإنسان برد الرضا، يجد برد الرضا في نفسه أن الأمر قد فوضه إلى الرحيم إلى اللطيف، وأن الذي يعيش فيه هو مقتضى رحمة الله جل وعلا ولطفه. نعم الدنيا لن تتحول إلى الجنة، لن تكون جنة، لكن في النهاية الإنسان يعلم ويتيقن أنه محاط بلطف الله جل وعلا وبرحمته، وإن كان لا يدرك ذلك، وإن كان لا يدرك ذلك. هذا يهون على الإنسان، يهون على الإنسان. لذلك أنت تجد النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا أن يكون آخر ما يقول الإنسان قبل أن ينام كلمات عظيمة جدا. يقول الإنسان يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى، ويسن أن يتوجه حتى إلى القبلة، ويقول اللهم إني وجهت وجهي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وأسلمت نفسي إليك، وألجأت ظهري إليك، إلى آخر الذكر. يكون آخر ما يقول الإنسان. فالإنسان إذا قال هذا نام مرتاح البال، نام هانئا. الإنسان الذي تعتوره مصائب الحياة لا يستطيع أن ينام، يتقلب على فراش كالجمر. لكن عندما يقول الإنسان هذه الكلمات أنه فوض الأمر إليه سبحانه وتعالى وهو العزيز، فخلاص الإنسان لا يحمل هما. الله جل وعلا هو الوكيل، هو حسبنا كافينا ونعم الوكيل، لا يحمل هما بعد ذلك. فخلاص الإنسان يقول يا رب فوضت أمريك، يا رب ألجأت ظهري إليك، أنت الركن الشديد، انتهى الأمر. استطيع الإنسان أن يرتاح وينام هادئ البال. وأنت تجد هذا حتى في يعني سبحان الله فيما هو مبثوث في كلام الشارع. تجد أن القرآن يسطر لك ذلك الموقف العظيم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما قالوا كما قال إبراهيم عليه السلام. هذا معنى الطمأنينة التي يجدها الإنسان عندما يقول من قلبه حسبنا الله ونعم الوكيل، نتوكل عليه في كل شيء. إبراهيم عليه السلام عندما كما جاء في الأثر عن ابن عباس عندما أرادوا أن يلقوه في النار أشعوا نارا عظيمة لم يستطيعوا أن يلقوه فيها مباشرة لعظم النار، فقذفوه من بعيد بمنجنيق أو نحو ذلك. فلما كان إبراهيم في طريقه إلى النار أتاه جبريل وقال له يا إبراهيم ألك حاجة؟ تخيل الإنسان مقبل على النار بينه وبينها لحظات نار عظيمة، ويأتيه رجل أو يأتيه ملك يقول له ألك حاجة؟ إنسان سيقول في ذعر شديد: أدركني، لا تتكلم، ليس هناك وقت للكلام للسؤال. لكن إبراهيم عليه السلام قال: أما منك فلا، حسبنا الله ونعم الوكيل، كافينا رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه الطمأنينة، الطمأنينة التي تجعلك بهذا الثبات وأنت في منتصف النار، في قلب النار، وأنت مقبل على المصائب لا تستطيع أن تدفعها عن نفسك، ومع ذلك في طمأنينة شديدة: حسبنا الله ونعم الوكيل، كافينا رب العالمين جل وعلا، ما يقدره يكون سبحانه وتعالى. قالها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية نزلت في غزوة حمراء الأسد. تخيل، هذه الغزوة كانت مباشرة بعد غزوة أحد، كانت بعد غزوة أحد، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا يخرج معه فيها إلا جريح. تخيل، غزوة أحد التي يعني وقعت فيها مقتلة عظيمة، وقعت في غزوة أحد مقتلة عظيمة في المسلمين، ومات منهم الكثير وجرح الكثير، وهناك انكسار في النفس بعد هذه الغزوة. وبعض يعني ولو كان هناك منافق بينهم حاشاهم لتزعزع إيمانه. قال يعني أين ذلك، أين وعد رب العالمين سبحانه وتعالى، كيف نكون نحن على الحق ويقع لنا ما وقع، أو نحو ذلك. لكنهم علموا، كان في قلوبهم الإيمان صلبا، ويعلمون أنهم أوتوا من قبل أنفسهم، يعلمون ذلك جيدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء الجرحى. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بسويعات: اخرجوا إلى حمراء الأسد لتقاتلوا مرة أخرى. تخيل لو كان إنسان منها، يعني للأسف منا، للأسف، فصلى الله جل وعلا أن يقوي إيماننا ممن يقع له بلاء يسير، فتجده يتأفف، وتجده يعني يسأل عن رحمة الله جل وعلا: أين رحمة رب العالمين؟ أين نصر الله جل وعلا لعباده؟ ونحو ذلك، ولا ينظر في نفسه وفي تقصيره. فلو كان واحد منه هو الذي أمر بذلك لقاه، يعني لانفجر. ولكن مع ذلك خرجوا وهم جرحى، خرجوا لأنهم في لأن في لأن قلوبهم حوت إيمانا عظيما لا يتزعزع مثل ذلك. خرجوا بعد سويعات الجرحى، ولما خرجوا برز إليهم المنافقون يقولون لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. يعني أنتم على أشراف مقتلة أخرى، وجراح أخرى، وهزيمة أخرى. فزادهم إيمانا، سبحان الله، البلاء زادهم إيمانا. هذا هو حال المؤمن الحق، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، كفينا رب العالمين سبحانه وتعالى، حسبنا الله ونعم الوكيل. تخيل الإنسان يعني ضعيف في الإيمان، تجده يشاك شوكة، فيعني ينسى الإيمان، فيقول: حسبنا. هذا أصحاب ولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعطي الإنسان صلابة في الحياة، وهو مقبل على الحياة وعلى صعوبات الحياة، يجده مطمئنا راضيا كهؤلاء، مع كل هذه في منتهى كل هذا هذه المصائب في منتهى الاطمئنان: حسبنا الله ونعم الوكيل. تجد هذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحواله كثيرا، استشعار اسم الله جل وعلا الوكيل، وأن الله جل وعلا هو الولي، وأنه الوكيل، وأنه الحسب والكفاية سبحانه وتعالى. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الهجرة الشهيرة يقول له يعني أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. اطمئنا شديد. أقول: يا أبا بكر، ما بالك برجلين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر، لا تحزن، إن الله معنا. الموضوع يسير، مع إن احتمالية، تخيل يعني هما يبحثون، مجموعة من الناس يبحثون عن رجلين، يعني ووقفت هؤلاء الجماعة أمام الغار، ما احتمالية أن ينظر أحدهم تحت قدمه لينظر في الغار؟ احتمالية يعني تكاد تكون قطعية، ومع ذلك اطمئنان شديد. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، هم يحفرون الخندق، وكانت هناك كدية، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليضرب تلك الكدية بالفأس، ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، ووجدوا أنهم قد ربط حجرا من شدة الجوع على بطنه، حجرا من شدة الجوع، ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: الله أكبر، فتحت اليمن، فتحت فارس، وهكذا. تخيل شدة يقين النبي صلى الله عليه وسلم وشدة إيمان هؤلاء. يعني هؤلاء كانوا هؤلاء يعني اقتبسوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التوكل على رب العالمين جل وعلا. يعني تخيل أنت يعني الإنسان الذي يعني لم تخالط بشاشة الإيمان قلبه، يعني ينظر لهذا الموقف متعجب. يا أخي الله كي يعني أين مفاتيح اليمن، وأين فارس، يعني فقط يعني حاول فقط أن تشبع، أنت تستطيع أن تشبع، أنت تربط الحجر على بطنك من الجوع. ما هذه الثقة العجيبة؟ يعني لذلك المنافقون يقولون على المؤمنين غر هؤلاء دينهم، هؤلاء مغرورون بدينهم، غروا بهذا الدين وبإيمانهم وبثقتهم في ذلك الدين، هذا الإقبال على المهالك هكذا غر هؤلاء دينهم. هذا هو معنى أن يكون الله جل وعلا هو الحسب، وأن يكون هو الوكيل، وأن يكون هو الولي سبحانه وتعالى، أن تجد هذه الثقة وهذه الطمأنينة في ظل البلاء، في قلب البلاء لا يستطيع أحدهم أن يقضي حاجته، في ضنك شديد، في جوع شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الثقة الشديدة ويتبعه أصحابه. لما تبع النبي صلى الله عليه وسلم رجل موتور وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم في ظل سمرة بعد غزوة، وأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم وأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أن تستيقظ وتجد سيفا موضوعا في حلقك ويقول له: من ينقذك مني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم جيدا، حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه اختلطت بقلبه وبروحه وبدمه، قال: الله الله الله، فسقط السيف من يد الرجل وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنت من ينقذك مني؟ إن كنت تؤمن حقا أن حسبنا، أن الله جل وعلا هو حسبنا هو نعم الوكيل، يعني لا يستطيع سيوف الدنيا كلها لا تجعلك تهتز. لكن إن لم يكن معك رب العالمين جل وعلا خذلت، لا تستطيع أن تجيب كما لم يستطع ذلك الأعرابي أن يجيب. فالإنسان لو آمن، لا نريد أن تكون هذه الكلمات مجرد كلمات يعني نزركش بها ونزين بها الكتابات والخطب ونحو ذلك، لا تكون هذه الكلمات تكون نابعة من القلب. لذلك هذا حقيقة الذكر، أنه ينبع من القلب ثم يجري على اللسان، لكن ينبع من القلب، منبعه من القلب، اختلط بقلب الإنسان. فهذا في كل شيء، في كل شيء في الدنيا وفي العلم كذلك. إن لم يكن الله جل وعلا هو حسبك، وإن لم يكن الله جل وعلا هو وكيلك وهو وليك، لم تستطع أن تحصل من العلم شيئا. فالإنسان الذي يطلب بالعلم غير وجه رب العالمين سبحانه وتعالى لن ينال شيئا. لا. كيف يكون الله جل وعلا حسبك؟ كيف يكون الله جل وعلا وكيلك وأنت لا تريد وجه رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنت تتعلم ليقال عالم، تجادل ليقال مجادل ونحو ذلك؟ لكن الله جل وعلا يكون حسب الإنسان إذا كان يطلب وجه رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني الذي يفعل هذا ويطلب غير وجه رب العالمين سبحانه وتعالى ويرائي بذلك ونحو هذا، يعني هذا يشبه الرجل الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، مطعمه من حرام وشربه من حرام غذي بالحرام، أن يستجاب له؟ هذا كيف يستجاب لذلك الإنسان؟ يعني كيف يرفع يده ويدعو؟ أن يستجاب لذلك؟ كذلك أن يكون الإنسان، أن يكون الله هو حسب الإنسان وهو وكيله وهو وليه وهو يطلب غير وجه رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه الكلمات نريد أن تتجاوز العبارات المجردة والألفاظ المجردة، وأن تختلط معانيها بالقلوب. هذا الذي ينصلح به حال الإنسان. طيب، الآن انتهينا من مقدمة المتن، وننتقل إلى مقدمة العلم، الكلام عن مقدمة العلم. طيب، قال المصنف: مقدمة في التعريف بعلم أصول الفقه. يعني هذه طبعا التعريف هنا ليس المراد به التعريف الذي هو الحد، لكن التعريف هنا المقصود به الإدراك علم أصول الفقه، تصور علم أصول الفقه، التعرف إلى علم أصول الفقه. فالمراد هنا التعريف بالمعنى اللغوي، التعريف بالمعنى اللغوي. وهذه المقدمة ذكر فيها الحد والموضوع والغاية وحكم التعلم والاستمداد، وهناك أمور أخرى تتعلق به مقدمة الشروع سنتكلم عنها إن شاء الله. هذه هي مقدمة العلم الذي ذكرناه منذ قليل، هي مقدمة المتن أو مقدمة الكتاب، لكن هذه هي مقدمة العلم. بخصوص ذلك المعنى بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم، يقول السعد رحمه الله تعالى: وإذا أطلقنا أو إذا أطلق العلماء كلمة السعد فإنما يريدون به السعد التفتزاني، الإمام العلامة المتكلم الفقيه الأصولي النظار سعد الدين التفتزاني الأشعري. طبعا هو ينسب إلى الماتوردية، لكن هو يعني الأقرب طبعا في كلامه وفيما يقرره أنه أقرب للإيه؟ أقرب للأشعرية، وأنه أشعري، أنه أشعري. لكن حقيقة سعد من أفاضل الأشعرية الذين له مشاركة حتى جيدة وواسعة في العلوم الشرعية من الفقه، حتى كان ذكر أنه يفتي وكان عنده علم بفقه الشافعية وفقه الحنفية جميعا، وكان وله طبعا مشاركة جيدة جدا في علم الأصول. فإذا أطلق السعد فإنما يراد السعد التفتزاني. طيب، فقال السعد يقال مقدمة العلم، طبعا هو يقال مقدمة ومقدمة كلاهما صحيح، مقدمة العلم لما يتوقف عليه مسائله، يعني يقال مقدمة العلم لما يتوقف عليه مسائله، لما يتوقف عليه مسائل العلم كمعرفة حدوده وغايته وموضوعه، ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه، يعني من كلام الكتاب قدمت أمام المقصود لارتباط له بها، للكتاب بها، بهذه المقدمة، وانتفاع بها فيه سواء توقف عليها أم لا. يبقى مقدمة المتن ممكن تكون حاجة خطبة، تمام، ممكن تكون موعظة، ممكن تكون تذكير، ليس يعني لا يعني أنت في الآخر لو لم تقرأ هذه المقدمة فإن هذا لن يؤثر على تصورك لذلك العلم، ولن يؤثر على فهم مسائل العلم وتصور مسائل العلم. لكن مقدمة العلم هي مجموعة من المطالب ومجموعة من المباحث تتوقف عليها مسائل العلم، أو يتوقف عليها البصيرة في ذلك العلم، أو الشروع في ذلك العلم على بصيرة. لكن مقدمة المتن لا يشترط أن تكون كذلك، تمام. فهذه بين مقدمة الكتاب ومقدمة المتن ومقدمة العلم، الفرق بين الإيه؟ بين الأمرين. طيب، أجزاء العلم أو أجزاء مصنفات العلم. أجزاء العلم يقسم إلى أجزاء، أو مصنفات العلم تقسم إلى أجزاء. عندنا جزئان رئيسان: مبادئ العلم ومقدمات العلم، ومطالب العلم ومسائله. يبقى مبادئ العلم ومقدماته، ومطالب العلم ومسائله. طبعا ذكرت بين قوسين في مبادئ العلم ومقدماته تسمحا وتغليبا، لأن لو قلنا إن هذه أجزاء للعلم فبعض هذه المقدمات والمبادئ يعني لا يقر أهل المعقولات بأنها أجزاء من العلم، هي خارجة عن العلم، مش جزء من العلم، لكن قد تذكر على أنها جزء من العلم باب إيه؟ المسامحة والتغليب. المسامحة والتغليب. لكن ممكن نقول إن هي جزء من مصنفات العلم. فمصنفات العلم، المصنفات في ذلك العلم حاجتين: مبادئ ومقدمات بعضها خارج عن العلم أصلا، ومسائل مطالب العلم ومسائله التي هي العلم، نفس العلم. واضح؟ طيب، مبادئ العلم ومقدمات العلم. المناطق والفلاسفة يقسمون مبادئ العلم ومقدمات العلم إلى أقسام ثلاثة في الجملة، إلى أقسام ثلاثة في الجملة: مقدمة الشروع في العلم، هذه مقدمة فيها مجموعة من المباحث يتوقف عليها الشروع في ذلك العلم، البدء في دراسة ذلك العلم. يبقى مجموعة من المقدمات أو مقدمة تحتاج إلى إدراكها لكي تستطيع أن تبدأ في ذلك العلم على بصيرة، مقدمة الشروع. وعندنا الموضوع اللي هو موضوع ذلك العلم، سنتكلم عن الموضوع إن شاء الله، ويعرفون الموضوع بأنه ما يبحث فيه في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية. سنتكلم عن الموضوع، موضوع العلم. فمثلا موضوع علم أصول الفقه يذكرون يقولون إن الموضوع في أصول الفقه هو الأدلة الشرعية، تمام. يبقى إيه، ما الذي الموضوع في، يعني الموضوع لغة هو ما يدور حوله الكلام، ما الذي يدور حوله الكلام في ذلك العلم؟ الأدلة الشرعية مثلا في الأصول، هكذا يقولون ويقررون. في الفقه مثلا يقول أفعال المكلفين، هكذا يقررون. فهذا هو موضوع العلم، ما يدور حوله الكلام في ذلك الإيه؟ في ذلك العلم. هذا إيه؟ هذا تعريف إيه؟ تعريف مبسط. يبقى مقدمة الشروع والموضوع والمبادئ التصورية والتصديقية. المبادئ التصورية والتصديقية يعني تصور. التصور هو إدراك إدراك مفرد، إدراك شيء مفرد. يعني مثلا أنت مثلا عندما أقول لك أسد، الأسد، أنت تتصور شيء في إيه؟ في ذهنك عن ذلك الأسد، يقع شيء في نفسك في ذهنك عن ذلك الأسد، فأنت تتصور إيه؟ تتصور الأسد، فأنت تعرف ما هو الأسد. عندما أقول لك مثلا العدو أو الجري، أنت تتصور، عندك إدراك لهذا الإيه؟ لمعنى العدو، عارف يعني العدو، هذا الإدراك للعدو، لمفردة العدو، هذا اسمه تصور. التصور للأسد هذا اسمه تصور، التصور للإنسان هذا اسمه تصور، التصور للحائط، للكرسي، هذا اسمه تصور. إدراك لشيء مفرد، شيء واحد كده، كرسي، إنسان، جري، أسد، وهكذا، هذا اسمه تصور. وهناك ما يسمى بالتصديق. التصديق هو نسبة بين هذه المفردات، تصور النسبة بين هذه المفردات. يعني أنا في الأول كنت أقول لك شوية حاجات على حدة، أذكر لك، أريدك أن تتصور وأن تدرك مجموعة من المفردات على حدة: أسد، عدو، كرسي، أحمر، أخضر، وهكذا. الآن عندما أقول مثلا، الآن هناك نسبة بين إيه؟ بين مفردين. عندما أقول لك مثلا الأسد يعدو، الأسد يعدو، هذا اسمه تصديق، لأن أنت تصورت فيه الأسد، وتصورت فيه العدو، وتصورت فيه نسبة بين العدو والأسد، تصورت إن إزاي الأسد بيعدو. يعني أنت كنت متصور العدو لوحده ومتصور الأسد لوحده، وفي الآخر دلوقتي أنت بقى متصور نسبة بين الأمرين، وهو عدو الأسد أو جري الأسد، تمام؟ وتصدق هذه النسبة، لأنك أنت بتقول الأسد يعدو، فبالتالي أنت ترى إن هذا واقع بالفعل، فتصدق بتلك الإيه؟ تصدق بتلك النسبة. يبقى واضح؟ يبقى أنا في الآخر، أنا كان عندي، يبقى أنا لما أذكر مثلا أذكر الخبر لوحده والمبتدأ لوحده، الباب مفتوح مثلا، فأنا متصور الباب ومتصور معنى كون الشيء مفتوحا أو معنى الفتح. لكن لما أقول الباب مفتوح، لما أجي أركب بقى الجملة ونسبة وحكم من مبتدأ وخبر، فهذا هو الإيه؟ هذا هو التصديق، هذا هو التصديق. طيب، نفس الفكرة، زي ما قلنا، تصورت أحمر لوحده، تصورت كرسي لوحده، لما أقول الكرسي أحمر، يبقى أنا كده هذا تصديق بنسبة بين الكرسي واللون الإيه؟ واللون الأحمر. قبل، عشان اقدر اقول الكرسي احمر، يبقى انا من الاول عندي تصور لمعنى الكرسي، وتصور لمعنى الايه؟ لمعنى الاحمر. واضح؟ طيب، يبقى ده التصور والتصديق. فالمبادئ التصوريه والمبادئ التصديقيه هي مجموعه من المبادئ ومجموعه من المباحث تذكر في بدايه العلم، هي تصورات، مجموعه من التصورات والتصديق. التصورات تعريفات، لان التصور يدرك بالايه؟ يدرك بالتعريف او بالحد، تمام؟ والتصديقات مجموعة من الأحكام، زي مثلا عندما هناك مسائل مثلا في علم أصول الفقه، في مقدمات علم أصول الفقه، يذكرون مبادئ كلامية، هي مجموعة من الأحكام الكلامية، أحكام كلامية، وتصديقات كلامية، يعني هي أقرب لعلم الإيه؟ لعلم الكلام. هذه مبادئ للعلم، مبادئ لعلم أصول الفقه. يذكرون مثلا مبادئ لغوية، هي أحكام وتصديقات لغوية، لكن هي متعلقة بالإيه؟ لكن هي يحتاج إليها الإنسان عند شروعه في علم أصول الفقه. واضح يا مشايخ مفهوم عموما معنى المبادئ التصورية والتصديقية وهكذا؟ طيب، فمبادئ العلم ومقدمات العلم يذكرون، يبقى نعيد تاني مرة أخرى، أجزاء العلم ومصنفات العلم المفروض، يعني هم يقولون إن الصورة مثلى، طبعا ده يعني ده غير حاصل في كثير من مصنفات العلوم، تمام؟ لكن يعني خلينا ايه، لكن طبعا هذا مذكور في علم المنطق، ويسير عليه المناطق في الغالب، والاصوليون عموما اكثر الناس تاثرا، او علم اصول الفقه اكثر علوم تاثرا بعلم المنطق. طبعا كان علم المنطق تاثرت به علوم كثيره، لكن الاصول اكثر علوم تاثرا بعلم المنطق، فستجد عده من المصنفات الاصوليه قد ايه قد طبقت ذلك الايه ذلك او تلك الصوره التي يقترحها الفلاسفة والمناطق لما ينبغي أن تكون عليه مصنفات العلم. عندنا مبادئ ومقدمات، وعندنا مطالب العلم ومسائله اللي هي صلب العلم. المبادئ والمقدمات نتكلم فيها عن مقدمة الشروع، هذه التي سنفصل فيها الآن، والموضوع والمبادئ التصورية والتصديقية. طب هل الموضوع جزء منفصل من المبادئ؟ هل الموضوع جزء منفصل من المبادئ؟ الصحيح ان الموضوع ليس جزءا منفصلا، موضوع العلم ليس جزءا منفصلا، اما ان يلحق بمقدمة الشروع او يلحق بالمبادئ التصورية والتصديقية، وهذا ما قرره القطب الرازي في شرحه على الشمسية ووافقه عليه الايه؟ المحشون، مثل ما مثلا الشريف الجرجاني قد ايه؟ قد اقر ذلك. فلو الموضوع هو من مبادئ العلم اللي هي مقدمة الشروع، فالموضوع اللي هو التصديق بموضوعية الموضوع هذا من مقدمات الشروع في العلم. ولو قلنا تصور الموضوع فهذا من المبادئ التصورية المتعلقة بالعلم. المهم الخلاصة إن الأصح إن مبادئ العلم ومقدماته حاجتين، أمران: مقدمات الشروع اللي احنا هنتكلم عنها الآن والتي ذكرها المصنف في ذلك المبحث اللي هو التعريف بعلم أصول الفقه، هذه مقدمة الشروع. وعندنا مبادئ تصورية وتصديقية، مبادئ تصورية وتصديقية. طيب، شيء أخير نختم به، وهو هل مقدمة الشروع هذه والمبادئ التصورية والتصديقية هل هي من أجزاء العلم أم لا؟ هل هي من أجزاء العلم أم لا؟ مقدمة الشروع معروف أنها ليست من أجزاء العلم، يعني مقدمة الشروع التي سنتكلم عنها، هذه المطالب التي سنتكلم عنها في مقدمة الشروع ليست من أجزاء العلم، لكن هي من أجزاء مصنفات العلم، تذكر في مصنفات العلم، لكن هي ليست من العلم، ليست من صلب العلم، لكن هي مقدمة للشروع في ذلك العلم، مقدمة قبل الشروع في العلم، لكنها ليست جزءا من العلم، هذا هو المشهور. تمام. طيب، المبادئ التصورية والتصديقية المشهور أنها جزء من العلم. المبادئ التصورية والتصديقية التي يذكرونها، ومنها في علم أصول الفقه يذكرون المبادئ الكلامية والمبادئ الإيه؟ والمبادئ اللغوية والمبادئ الفقهية ونحو ذلك. هذه المشهور عند المناطق والفلاسفة أنها جزء من العلم. لكن ذكر بعض المحققين أن الصحيح أنها ليست جزءا من العلم. أنها ليست جزءا من العلم. ممن ذكر ذلك الشيخ العلامة علي العدوي الصعيدي في حاشيته النفيسة على شرح الشمسية في المنطق. طبعا هذه الحاشية مطبوعة منسوبة إلى الإمام العلامة الدسوقي المالكي، الدسوقي المالكي. ولكن هذه الحاشية قد جردها الدسوقي من كلام شيخه ومن تعليقات شيخه العلامة العدوي الصعيدي. طبعا العلامة الصعيدي من كبار المالكية، من كبار المالكية، وكان أول من تولى مشيخة المالكية في الأزهر، وتخرج عليه يعني كثير من أئمة المالكية، منهم العلامة الدسوقي، العلامة الدسوقي صاحب الحواشي النافعة، من هذه الحاشية على شرح الشمسية التي جرد فيها كلام شيخه، ومنهم العلامة البناني، العلامة البناني المالكي صاحب الحاشية النفيسة على جمع الجوامع، حاشية البناني على جمع الجوامع مطبوعة بذلك الايه؟ بذلك الاسم. وهناك ايضا ممن تخرج عليه العلامة الدردير المالكي، كلهم مالكي، البناني مالكي والدردير مالكي والدسوقي مالكي، وتخرجوا على ذلك الإمام هو الإمام علي الصعيدي العدوي المالكي. طيب، يبقى العلام الصعيدي قال، ونقله عنه الدسوقي في تلك الحاشية، إن الصحيح والتحقيق أن المبادئ التصورية والتصديقية ليست من العلم أصلا، ليست من العلم. وهذا الكلام له وجه قوي، لأن الحقيقة إدخال بعض المبادئ التصورية والتصديقية في العلم هذا سيترتب عليه إشكالات، لكن في المقابل إخراج المبادئ التصورية والتصديقية من العلم سيترتب عليه إشكالات أيضا. المهم يعني هذه بعض الإيه؟ كده بعض الفوائد لمن أراد، لكن يعني دعونا لا نطيل في ذلك الإيه؟ في ذلك المقام. خلاصة ما نريده من ذلك المقام ومن ذلك المطلب هو إن أجزاء العلم تنقسم إلى جزئين رئيسين. الجزء الأولاني هو مبادئ الكلام عن مبادئ العلم ومقدمات، مجموعة من المقدمات والمبادئ تذكر قبل الشروع في العلم، وعندنا مطالب العلم ومسائله، مطالب العلم ومسائله هي صلب العلم. هذه المبادئ والمقدمات تنقسم إلى قسمين، مقدمة الشروع، وهي مجموعة اللي هي ما تسمى الآن بالمبادئ العشر. هذه المبادئ العشر المشهورة باسم المبادئ العشر، هذه هي مقدمة الشروع في العلم. يبقى مقدمة الإنسان يحتاج إليها قبل أن يشرع في ذلك العلم. وهناك المبادئ التصورية والتصديقية، مجموعة من التعريفات ومجموعة من الأحكام يحتاج إليها الإنسان، ويحتاج أن يدركها قبل أن إيه؟ قبل أن يخوض في مطالب العلم ومسائله. واضح؟ طيب. يقول العلامة المنقح اللي هو الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في التحرير، شرح التحبير، أو آسف التحبير شرح التحرير، يقول: كل طالب علم لابد له من معرفة ثلاثة أمور. هذه ثلاثة أمور من هذه من مقدمة الشروع. مقدمة الشروع اللي هي ما نسميها بالمبادئ، لابد له من معرفة ثلاثة أمور شرعنا في بيانها. ففيما نحن بصدده علم أصول الفقه، فلا بد من معرفته من حيث المعنى الجامع لجزئياته كلها. معرفته من حيث المعنى الجامع لجزئياته كلها، اللي هو تعريف العلم أو حد العلم، ومعرفة غايته، يعرف غاية ذلك العلم، ومعرفة استمداده، ما يستمد منه ذلك العلم. فيعرف حقيقته من أراد الاشتغال به. فإن عرف أو إن عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. إن عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. يعني أنت إن عرفت هذه الأمور، إن عرفت هذه المبادئ، إن عرفت مقدمة الشروع، هان عليك ما تبذله في ذلك العلم. إنك هتعرف ما هو ذلك العلم، هتعرف غاية وفائدة ذلك العلم، هتعرف ما الذي يستمد منه ذلك العلم. فيعني يهون عليك ما تبذله، وتبدأ في العلم على بصيرة. ويقول إمام الحرمين الجويني في كتابه العظيم البرهان، في أول البرهان، يقول: حق على كل من يحاول، أو حق على كل من يحاول الخوض في فن من فنون العلم، أن يحيط بالمقصود منه وبالمواد التي يستمد ذلك الفن، يعني يستمد منها ذلك الفن، وبحقيقته وحده، إن أمكنت عبارة سديدة على صناعة الحد. وإن عسر الحد، لو كان صعب إنه يكون له حد، فعليه أن يحاول الدرك بمسلك التقاسيم. يعني لو صع يعني لو مش هيقدر إن هو يدرك حد، فعلى الأقل يتعرف إليه بمسلك التقاسيم، فيعرف أقسام ذلك العلم. لكن ينبغي إن هو يتعرف على ذلك الإيه؟ على ذلك العلم، ينبغي، سواء بالحد أو بغير الحد. هذا هو إمام الحرمين الجويني يقول ذلك. طيب، ما هي مقدمة الشروع؟ ما هي مقدمة الشروع في العلم؟ أو ما هي المبادئ العشرة؟ يمكن أن نعرفها كما أشار إلى ذلك صاحب الشمسية، وأشار إليه القطب الرازي في الشرح. قال: ما يتوقف عليه الشروع في العلم. يبقى هي مجموعة من المطالب والمسائل يتوقف عليها، أي على إدراكها، الشروع في ذلك العلم، البدء في تعلم ذلك العلم. طيب، يبقى ما المراد بتوقف الشروع؟ ما المراد بتوقف الشروع في العلم على هذه المبادئ؟ يراد عدة أمور. ممكن يكون أصل الشروع، لو أنت مش عارف أصلا إيه علم أصول الفقه ده، يعني أنت لو تعرف هذا مجرد اسم العلم، لكن أنت ما تعرفش العلم ده بيبحث فيه عن إيه، ولا هو فين، ولا إيه كتبه، ولا إيه مباحثه، أنت ما تعرفش عنه غير اسمه، هل أنت يمكن أن تشرع في دراسة ذلك العلم؟ لا. فانت مش هينفع اصلا ان انت تشرع في العلم اصلا، يستحيل انت تشرع في العلم الا لما يكون عندك تصور عن ذلك العلم بوجه ما، عارف ايه اي حاجه عن ذلك العلم لكي تستطيع ان تبدا في ذلك العلم. فاصل الشروع يتوقف على بعض مقدمات الايه؟ الشروع. ايضا الشروع على بصيره. يبقى في فرق. يبقى انت لو عندك قدر من هذه المبادئ يسير خالص، يعني عندك معرفه بوجه ما عن ذلك العلم، ممكن تبدا في العلم، لكن لن تبدأ على بصيرة. لكي تبدأ على بصيرة في علم من العلوم، ينبغي أن تعرف أكثر وأكثر من مقدمات الشروع في ذلك العلم. فبدل ما كنت عارف مثلا، عارف يعني شيء عن حقيقة ذلك العلم، أو شيء عن تعريف ذلك العلم مجرد بوجه ما، يعني تعرفه بوجه ما، لا، تعرف تعريف ذلك العلم وحد ذلك العلم عشان تتصور العلم تصورا إجماليا، وتعرف غاية ذلك العلم، وتعرف موضوع ذلك العلم. وتعرف استمداد ذلك العلم عشان تعرف هذا العلم ينبني على إيه، وتعرف شرف ذلك العلم. هذا يجعلك تشرع في العلم على بصيرة، وأنت مدرك ما الذي أنت مقبل عليه. وهذا يحتاجه الإنسان في كل شيء، ليس فقط في العلم. يعني أنت إذا أقبلت على عمل جديد، على دراسة جديدة، أي شيء، أنت ينبغي أن يكون عندك مقدمة شروع، ليس فقط في العلم، مقدمة شروع في أي شيء تقبل عليه، تتصور من خلالها ذلك الشيء الذي أنت تقبل عليه تصورا إجماليا. هذا ما نفعله في العلم في مقدمة الشروع، لكي تبدأ في ذلك الشيء على بصيرة، على بصيرة، أو الشروع مع ازدياد البصيرة. يعني هو في قدر من مقدمات الشروع تحصل به البصيرة، إنسان يدرك العلم. ممكن هذا يكون الحد، لو في حد جامع مانع لذلك العلم، هذا قد يكون كافيا في الإنسان يشرع في العلم على بصيرة. لكن تزداد البصيرة إذا تعرف أكثر عن فائدة على فائدة ذلك العلم، وتعرف أكثر على شرف ذلك العلم، إذا تعرف أكثر على تاريخ ذلك العلم ووضع ذلك العلم واستمداد ذلك العلم، هذه البصيرة تزداد شيئا فشيئا. يبقى ما معنى توقف الشروع في العلم وتوقف البدء في تعلم العلم على هذه المبادئ وعلى هذه المقدمة؟ لأن هذه الكلمة يطلقها العلماء في ذلك المقام، المراد بعض هذه المقدمات أو جزء يسير جدا جدا منها الإنسان يحتاجها عشان أصل الشروع، عشان فقط يبدأ عقلا يمكن أن يبدأ في العلم، وبعضها يحتاج إليه لكي يكون الشروع على بصيرة، وبعضها يحتاج إليه أكثر وأكثر لكي يزداد بصيرة عند شروعه في ذلك في ذلك العلم. أيضا من العبارات التي يطلقونها في ذلك المقام، يقولون يجب معرفة هذه المبادئ قبل الشروع. طيب، ما هو ذلك الوجوب؟ يعني هل هو وجوب شرعي مثلا؟ نقول لا، هذا وجوب عرفي أو وجوب صناعي، وجوب في صناعة العلم، وجوب في عرف العلم والعلماء. يبقى مش طبعا مش مقصود به الوجوب الشرعي، هذا واضح، هذا واضح. طيب، هل الانسان يجب عليه ان يعرف كل هذه المبادئ وجوبا صناعيا حتى عشان يبدا في العلم؟ الصحيح لا، الصحيح لا. لكن على الاقل يعرف هناك بعض الاساسيات، يعني هناك بعض المبادئ ينبغي ان يعرفها الانسان وان يتصورها بوجه ما يجب قبل ان يشرح. لكن يستحب ايضا استحبابا صناعيا واستحبابا عرفيا أن يدرك أكثر وأكثر من هذه المقدمات قبل إيه؟ قبل الشروع. وأحيانا مقدمات الشروع، لأن مقدمات الشروع ملهاش حد زي ما سنتكلم الآن، أحيانا الموضوع فيها يطول لدرجة إن هو يتحول الأمر للكراهة. بعض طلبة العلم لا يعرف إلا الاشتغال بالمقدمات، ما شاء الله، هو لا يعرف من كل علم، يعرف عن ماذا يتكلم العلم، ويعرف سلم الطلب والمنهج في طلب ذلك العلم، ويعرف تعريف ذلك العلم، ويعرف موضوع ذلك العلم، ويعرف تاريخ ذلك العلم، ويعرف المصنفين في ذلك العلم، لكن لا يعرف شيئا من ذلك العلم. هذا حال كثير من الطلبة، ولا يعرف إلا الاشتغال بالمقدمات. فهذا الاشتغال بالمقدمات والإطناف فيها في حقه، هذا مكروه، مكروه كراهة صناعية كذلك. تمام، هذا معنى قولهم يجب معرفة مبادئ هذه المبادئ قبل الشروع. طيب، ما مورد هذه المبادئ والمقدمات؟ يعني جت منين؟ ما يعني ما مصدر، من أين أخذوها؟ وهل تنحصر في عدد ولا مورد هذه المقدمات والمبادئ؟ الاجتهاد. الفكرة كلها إن العلماء وجدوا، وهذا يعني هذا معلوم بطبيعة الحال. أنت لن تستطيع أن تبدأ في شيء ما على بصيرة، أو إن الأفضل عموما إن أنت لا تبدأ في شيء ما كالأعمى تخبط خبط عشواء. هذا ليس بجيد في أي شيء، كما ذكرنا، وأنت مقبل على علم ما ينفعش تخبط فيه خبط عشواء هكذا، على عمل جديد، على علاقة، على زواج، على دراسة جديدة، على انتقال إلى مكان جديد، ما ينفعش تخبط في ذلك أي أمر تقدم عليه، ما ينفعش تخبط في خبط عشوائي هكذا. ينبغي يعني أن تكون عندك تصور لما أنت مقبل عليه، هذا شيء طبيعي. فالإنسان يحتاج إلى أن يشرع في العلم على بصيرة. الآن بقى العلماء أخذوا يفكرون، ما الذي يحتاج الإنسان إلى معرفته لكي يمكن أن يبدأ في العلم على بصيرة؟ اختلفوا في ذلك، يعني بعضهم يذكر أمور وبعضهم يذكر أمور أخرى، لكن ففي النهاية ليس هنا الأمر ليس حادا، هذا أمر ليس مجمعا عليه، أو ليس هو أمرا مقدسا. الأمر فيه إيه؟ الأمر فيه سعة، هي مجرد اجتهادات، كل واحد يرى أن البصيرة تحصل بهذا أو البصيرة تحصل بهذا أو البصيرة تحصل بهذا، يعني هذا يعني في وقع فيه اختلاف في الاجتهادات. لذلك هذا يعني ينقلنا إلى سؤال، هل تنحصر هذه المقدمات أو المبادئ في عدد؟ يعني طبعا استقر الأمر يقول المبادئ العشرة، المبادئ العشرة، المبادئ العشرة، لكن هل هي محصورة في المبادئ العشرة؟ ليست محصورة في المبادئ العشرة، ولا يشترط أن تصل أصلا إلى 10 مبادئ، بل بعض هذه المبادئ قد يكون فيها تكرار وتداخل ممل أحيانا وليس له داع، خاصة في بعض العلوم دون بعض، فلا يشترط أن تصل إلى 10، ويمكن أن تزاد يعني تزيد عن 10. ممكن إنسان يجد أنه لا، هناك أمر آخر يحتاج إنسان أن يدركه لكي يبدأ في العلم على بصير، يبقى تزيد على إيه، على ممكن تزيد على 10، وهكذا. فالأمر ليس إيه، الأمر ليس حادا، فليس تنحصر في عدد. يعني مثلا ابن الحاجب في مختصره قال: فالمبادئ حده وفائدته واستمداده. يبقى هو ذكر 3 مبادئ فقط، الحد، حد العلم اللي هو التعريف، والفائدة، والاستمداد. والاستمداد ثم تكلم عن الموضوع ليس في المختصر ولكن في المنتهى، ليس في المختصر ولكن في الايه، في المنتهى اللي هو الأصل. فالمبادئ حده وفائدته واستمداده، فهو ذكر 3 في مصنف وذكر 4 في مصنف آخر. وأصحابنا تابعوا ابن الحاجب، يعني أصحابنا المتأخرون الذين بنوا على ابن الحاجب، زي ابن مفلح والمرداوي وابن النجار، تابعوا ابن الحاجب فذكروا الموضوع ذكرا مفردا، ذكروا الموضوع ذكرا مفردا، وذكروا المبادئ في المبادئ عندما يعني جمعوا شيئا أو جمعوا أشياء على أنها المبادئ، تكلموا عن الحد والفائدة والاستمداد. ثم أضافوا إلى ذلك أمور أيضا منفصلة، يعني بعضهم تكلم مثلا عن حكم تعلم العلم، لكن يعني ظاهر السياق الكلام أنه لم يجعلوه من مقدمة الشروع. فالمهم يعني ابن يعني مثلا عندك، قلنا عندنا مثال ابن الحاجب، وهو ذكر 3 من الأمور على أنها الإيه؟ 3 مبادئ أو 4 في مصنف آخر. تجد مثلا العضد، العضد الإيجي، العضد الإيجي، القاضي، الإمام، العلامة، الكبير، صاحب كتاب المواقف في علم الكلام، وصاحب طبعا الشرح النفيس على مختصر ابن الحاجب، وهذا الشرح عليه حواشي هامة جدا، منها حاشية السيد الشريف الجرجاني، ومنها حاشية التفتزاني، وحاشية الهروي، حاشية الهروي الفناري، وعدة حواشي. وهي هذا شرح من الشروح النفيسة التي كتب عليها نفائس في ذلك العلم، في علم أصول الفقه. العضد مثلا الإيجي، العضد الإيجي في كتاب المواقف، زاد على ذلك، يعني زاد على مبادئ، تكلم عن الحد والفائدة والاستمداد والموضوع، وزاد مرتبة العلم، معرفة مرتبته، أي شرف العلم، وتسميته، معرفة اسم العلم، ومسائله، يعني معرفة مسائل العلم، أي الإشارة الإجمالية لمسائل الإيه؟ لمسائل العلم. وزاد أمورا، زاد أمور. تجد مثلا إن السيد الشريف في حاشيته على شرح القطب على الشمسي، شرح القطب الرازي على الشمسي، طبعا احنا اذا اطلقنا العضد، فالمقصود به طبعا عضد الدين الايه، عضد الدين والمله الايجي، صاحب المواقف وصاحب الايه وصاحب وصاحب الشرح على مختصر ابن الحاجب، طبعا صاحب المقدمات النفيسه والحواشي والشروح النفيسه المشتهره عند ايه، عند العلماء. لكن هذا يختلف عن الايجي المفسر، هذا يختلف عن الإيجي، صاحب تفسير الإيجي، هذا ليس العضد. طيب، يبقى احنا عندنا، وإذا أطلقنا السيد الشريف في الكلام، فالمراد به السيد الشريف الجرجاني، يقولون السيد الشريف، ويقولون الشريف، ويقولون السيد، ويقولون السيد السند، ويقولون الجرجاني، كل هذا في إجمالا المراد به العلامة السيد الشريف الجرجاني، صاحب الحواشي النفيعة النافعة البديعة، والكتابات العظيمة كشرح المواقف، وشرح وحاشيته على شرح الشمسية، وحاشيته على شرح العضد على ابن الحاجب، له كتابات عظيمة ذائعة الصيت. فالسيد الشريف في حاشيته على شرح القطب على الشمسية يقول: وقد يجعل من المقدمة أيضا بيان مرتبة العلم فيما بين العلوم، بيان مرتبة العلم فيما بين العلوم، يعني والمراد به كما كما فسره وبينه الفاضل عبد الحكيم السيالكوتي في حاشيته على حاشية السيد الشريف. فقال إن المراد إن يعني مرتبة ذلك العلوم في التقديم والتأخير عند التحصيل، يعني أيهما يدرس أولا، علم كذا أم علم كذا أم علم كذا، تمام؟ فبيان مرتبة العلم بين العلوم المقصود به يعني ترتيبه في سلم التعلم، ترتيبه في سلم التعلم، وبيان شرفه وبيان واضعه. يبقى شوف هنا أضاف مرتبة العلم فيما بين العلوم، وأضاف بيان الوضع، بيان الوضع الذي وضع ذلك العلم، وبيان وجه تسميته باسمه والإشارة إلى مسائله إجمالا، وهكذا. المراد إن العلماء اختلفت أنظارهم جدا فيما يذكر في هذه المبادئ، بعضهم ذكر 3، بعضهم ذكر 6، بعضهم ذكر 9، وهكذا. طيب، نأتي للصورة المعتمدة، الصيغة المعتمدة اللي عند المتأخرين لمقدمات العلم أو لمبادئ العلم، اللي هم الـ10 اللي ذكرهم اللي جمعهم. طبعا هم نظمهم أكثر من واحد، لكن من أشهر من نظمهم العلامة أبو العرفان الصبان في حاشيته على شرح الملاوي الصغير على السلم المنورق للأخضري. الأخضري السلم طبعا متن مشهور في علم المنطق، والإمام العلامة الملاوي له شرحان، شرح كبير وبسيط مبسوط يعني، وشرح مختصر. الشرح المختصر هذا الإمام الصبان صاحب الحاشية على الأشمونية، على شرح ابن مالك، على شرح على ألفية ابن مالك، الإمام الصبان هذا له حاشية على إيه؟ على شرح الملاوي الصغير. في أثناء الحاشية ذكر أنه نظم هذه المبادئ الـ10، طبعا هو تمم المبادئ وذكر ويعني أكملها 10، وذكر أنه نظم هذه الـ10، ثم صار هذا النظم مشتهرا بين الإيه؟ بين الناس لهذه المبادئ. فيقول الإمام العلامة الصبان أبو العرفان الصبان في حاشيته على الملاوي: إن مبادئ كل فن 10، إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة. الحد والموضوع ثم الثمرة، الحد هو التعريف، والموضوع يعني ما يتكلم عنه في ذلك العلم إجمالا، سنتكلم لبيان الموضوع. ثم الثمرة، ثمرة ذلك العلم وفائدة ذلك العلم، وفضله، فضل العلم وشرف العلم، ونسبة والواضع، نسبة العلم بين العلوم، والواضع الذي وضع ذلك العلم، والاسم والاستمداد، حكم الشارع، اسم ذلك العلم وجه تسميته بذلك الاسم، والاستمداد ما يستمد منه ذلك العلم، وحكم الشارع في تعلم ذلك العلم. يبقى إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمر، وفضله ونسبة والواضع، الاسم والاستمداد، أو الاسم والاستمداد حكم الشارع، مسائله والبعض بالبعض اكتفى. مسائله يعني مسائل تصور مسائل العلم إجمالا، تصور إجمالي مسائل العلم، طبعا لأن مسائل العلم تفصيلا هي صلب العلم أصلا، لكن المراد به تصور مسائل العلم إجمالا. مسائل والبعض بالبعض اكتفى، يعني بعض الناس اكتفى ببعض هذه المبادئ، يعني بعض الناس زي ما ذكرنا أمثلة يعني. ومن درى الجميع حاز الشرف، لكن من درى هذه المبادئ جميعها فقد حاز الإيه؟ فقد حاز الشرف. مسائل والبعض بالبعض اكتفى، بعض الناس اكتفى ببعض الإيه؟ ببعض المبادئ، سواء في أثناء التعلم أو أثناء التصنيف، لكن من ضر الجميع هذا الشرف. طبعا هناك سؤال لطيف جدا: هل بعض يجوز انها تعرف بالالف واللام؟ يقال البعض، زي الكل يقال، هل يقال الكل؟ هل يقال البعض؟ هل يقال الغير؟ ما عليه جمهور النحاة وقول سيبويه انه لا يجوز ان تعرف بعض بال ولا كل، فلا يقال، لا يقال البعض والكل ونحو ذلك. لكن المشتهر على لسان العلماء ومنهم النحاة أنفسهم، حتى من يقولون بقول الجمهور، أنهم يقعون في ذلك، فهذا مما عمت به البلوى. وبالمناسبة الصبان نفسه في حاشيته على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، هو بنفسه نقل أن قول سيبويه وقول الجمهور هو امتناع دخول التعريف على الإيه؟ على بعض وكل، ولم يتعقب ذلك، ونقل في موضع آخر ما يقتضي يعني ان هذا هو الايه، هذا القول المنصور. ف هذه إشارة لطيفة، يعني هذه مسألة عامة، ليس طبعا الصبان وحده، لكن كثير ممن يذكرون هذه المسألة سواء وافقوا أو خالفوا فيها، يعني يعرفون بعض وكل بالألف واللام، على يعني على كل المسألة فيها سعة يعني، لكن هذه من الفوائد اللطيفة. طيب، يبقى هذه مبادئ الإيه؟ مبادئ الفن. هذه مبادئ الفن، ونريد أن نتكلم بقى عن إيه؟ عن أول شيء من مبادئ الفن هو الحد، وهو الحد أي التعريف، وسنطيل فيه قليلا، سنطيل فيه قليلا لأن نريد أن نؤصل لبعض مطالبه وبعض مسائله، لأننا سنحتاج إلى ذلك، لأن علم أصول الفقه علم فيه عناية كبيرة بالحدود، علم فيه عناية كبيرة بالحدود، حتى إن المتون المختصرة من ذلك العلم زي مثلا متن الورقات تقريبا هو عبارة عن حدود، يعني كثير من متن الورقات عبارة عن حدود بعضها خلف بعض، فالحدود مهمة جدا في ذلك العلم، والحدود فيه كثيرة، وهناك كان هناك عناية كبيرة من المصنفين في ذلك العلم بتجويد الحدود، فبالتالي نحن نحتاج إلى إدراك الحد، وإدراك حتى إن بعض المصنفين طبعا زي الآمدي وتبعه ابن الحاجب وتبعه من بنى على ابن الحاجب، ذكروا مسائل الحد المنطقية، يعني ما يبحثه المناطقة فيما يتعلق بالحد والتعريفات ذكروها في علم الإيه؟ في علم الأصول، واعتبروها من المبادئ. ونص بعض أهل العلم منهم مثلا ابن الكمال في التحرير، ابن الهمام في التحرير، وإن المقدمة المنطقية هذه من مبادئ العلم، من مقدمات الإيه؟ من مقدمات العلم. فلذلك ينبغي أن نذكر شيئا من مسائل الإيه؟ من مسائل ذلك الحد. طبعا هي أكثر مسائل الحد، أو مسائل الحد وبيان الحد وشروط الحد وكيف يكون وأنواع الحد، هذه مسائل منطقية، هذه مكانها في علم المنطق، مكانها في علم المنطق. والمفترض إن أنت الآن عندما تدرس متنا في متوسطا في علم الأصول كالذي نشرحه الآن، يكون عندك تصورا لمبادئ علم المنطق، يعني درست لو مثلا السلم في علم الإيه؟ في علم المنطق. لكن خشيت إن هذا الكلام يكون تكون يعني لم يدرس، أو خشيت إن هو لم يتصور بشكل صحيح أثناء الدراسة، سنبين الضروري منه، ومما نحتاجه عند أثناء الكلام في علم أصول الفقه. لكن طبعا بيان الحد وشروط الحد ونحو ذلك هذا ليس من علم أصول الفقه، لكنه من علم المنطق، والأصل إن هو يدرس في علم المنطق. لكن كما قلنا هذا من باب يعني إن احنا نتأكد إن الأدوات اللازمة موجودة، سنتكلم عنه قليلا بالقدر الضروري فقط، بالقدر الضروري فقط. طيب، أولا الحد. الحد إما يراد به قد يعني قد يراد به أمران، إما يراد به التعريف عموما، المعنى العام للتعريف، أو يراد به نوع من أنواع التعريف، يعني إما إن الحد يكون جزء من التعريف، نوع من أنواع التعريف، لأن هنا عندنا تعريف بالرسم وتعريف بالحد مثلا، تمام؟ فالحد هو نوع من أنواع التعريف، أو هناك من العلماء من يطلق الحد ويريد بالحد التعريف سواء كان حقيقي أو رسمي، اللي هو حد أو رسم، لكن هو يطلق الحد بمعنى عام، يطابق معنى الإيه؟ معنى التعريف. فالحد، تمام، قد يراد به التعريف، وقد يراد به نوع من أنواع الإيه؟ نوع من أنواع التعريف. وعندما نقول إن من مبادئ العلم الحد، فهذا يراد به المعنى العام للحد، المعنى الحامل للحد، لأن الحد الحقيقي للعلوم يكاد يكون متعذر، تعريفات العلوم إنما هي تعريفات رسمية بالرسم، فالمراد بقولهم الحد ها هنا الإيه؟ التعريف، المعنى العام للحد. طيب، ما معنى التعريف؟ هذا ذكره الإمام العلامة المرداوي في التحرير، فقال: الحد لغة المنع، الحد لغة المنع، لأن الحد يمنع، إن الحد يكون كالسياج حول الشيء المحدود يميزه عن غيره، ويمنع دخول غيره في دخول غيره إليه، وخروج شيء من داخل ذلك السياج خارج ذلك السياج. واضح؟ فهو العلم يضع سياق، الحد يضع سياجا محددا مميزا حول الشيء الذي تريد أن تعرفه، يمنع من دخول الخارج ويمنع من خروج الداخل. فهذا هو إيه؟ هو حقيقة الحد. فالحد لغة المنع، واصطلاحا في اصطلاح الأصوليين وفي اصطلاح علماء الشريعة وليس في اصطلاح المناطق، واصطلاحا الوصف المحيط بمعناه المميز له عن غيره، الوصف المحيط بمعناه المميز له عن غيره. طبعا هذا يدخل فيه الحد والرسم، يدخل فيه الحد الحقيقي والحد الرسمي، لكن الحد عند المناطقة ما ينفعش يدخل فيه الرسم. واضح؟ فبالتالي لا، الأصوليون أكثر إيه؟ الأصوليون وعلماء الشريعة عموما يعني الذي يشغلهم والذي يطلبونه هو التمييز ليس أكثر، التمييز ليس أكثر. بخلاف بعض المناطق، وهذا قد تسبب نزاع لهم مع بعض الايه، مع بعض العلماء. المهم، يبقى الحد لغة هو المنع، واصطلاحا هو وصف، الوصف المحيط بمعناه المميز له عن غيره، المميز له عن غيره. فهذا هو الايه، هذا هو الحد. طيب، تعالى نتكلم عن شرف الحد، أهمية الحد، أهمية الحد. يقول الإمام العلامة أبو الخطاب الكلوذاني، محفوظ بن أحمد من أصحابنا الأئمة الكبار، صاحب التمهيد في علم أصول الفقه، وصاحب رؤوس المسائل، وصاحب متن الهداية، وصاحب الكتاب العظيم الانتصار، يقول: ينبغي أن يعلم ما الفقه، أو ينبغي أن يعلم ما الفقه، المقبل على ذلك العلم ينبغي أن يعلم ما الفقه وما أصوله حتى يتكلم فيه، حتى يمكن أن يتكلم في ذلك العلم. فإن الإنسان لا يتكلم في شيء حتى يعرفه. ثم ذكر بعد ذلك الحد. هو المراد أن الحد هو وسيلة، أو التعريف هو وسيلة لمعرفة الشيء، ولا يصح الإنسان أن هو يتكلم في شيء حتى يعرف ذلك الشيء، لذلك الحد مهم. طيب، السيف الآمدي، سيف الدين الآمدي، يقول: حق على كل من حاول تحصيل علم من العلوم أن يتصور معناه أولا بالحد أو الرسم ليكون على بصيرة فيما يطلبه. طبعا هذا الكلام، العبارة يبدو أن أخذها من عبارة الجويني، يعني الجويني ذكرنا عنه عبارة مقاربة في ذلك المعنى. حق على كل من حاول تحصيل علم من العلوم أن يتصور معناه أولا بالحد أو الرسم ليكون على بصيرة فيما يطلبه. هذا ليس خاصا فقط بالعلم، حتى المباحث، عندما نتكلم مثلا عن احكام الواجب، عن احكام المستحب، عن احكام العام، عن احكام الخاص، عن احكام التخصيص، ينبغي عليك كذلك ان تتصور ذلك المبحث، ذلك المطلب بالحد او بالرسم لتكون على بصيره فيما تطلبه في ذلك الايه، في ذلك المبحث. طيب، ويقول يوسف بن الجوزي، يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي، ابن الجوزي، له كتاب عظيم في الجدل اسمه الايضاح لقوانين الاصطلاح مما يعتمد عليه عندنا، مما يعتمد عليه أصحابنا، يقول: لا يستغني أهل كل علم عن معرفة مصطلحات ذلك العلم أثناء محاوراتهم ومناقشاتهم واعتراضاتهم وردودهم. يبقى أثناء بحث ذلك العلم لا يستغني أهل ذلك العلم عن معرفة المصطلحات، معرفة التعاريف في ذلك الإيه؟ في ذلك العلم. ويقول الإمام العلامة المجتهد النظار الفقيه ابن عقيل، أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى، يقول: وقال قوم من الأصوليين: لا حاجة بنا إلى الحدود. طبعا هو بيرد على مين؟ بيرد على أبو الحسين البصري صاحب المعتمد. وقال قوم من الأصوليين: لا حاجة بنا إلى الحدود ولا معنى لها، لأن في الأسماء غناء عنها، في الأسماء غناء عنها، لأنها أعلام على الإيه؟ على المسميات. فقال: وهذا باطل، هذا باطل، لأن في الحدود أكبر المنافع التي لا يوجد مثلها في الأسماء. ثم عدد بعض هذه المنافع. والإسنوي يقول في شرح المنهاج، يقول: اعلم أنه لا يمكن الخوض في علم من العلوم إلا بعد تصور ذلك العلم، والتصور مستفاد من التعريفات، التصور مستفاد من التعريفات. طيب، يبقى هذا كلام من العلماء عن شرف العلم. أيضا من العبارات العظيمة في ذلك عبارة الفخر إسماعيل رحمه الله تعالى. والفخر إسماعيل هذا من كبار أصحابنا، أبو محمد البغدادي، أبو محمد الفخر إسماعيل البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو من كبار النظار، من كبار النظار، وكان من أصحاب الذين ضرعوا في علم الجدل وفي علم الخلاف وفي علم الأصول. وهو حنبلي محض، تخرج على رجل من أئمة الحنابلة ومن كبارهم، ورجل قد يعني هو مدرسة، هي مدرسة امتدادها الموفق وامتدادها المجد. فذلك الرجل هو ابن المني، ابن المني الحنبلي. طبعا هذا الرجل كان من يعني هو يعني مغمور للأسف عند أصحابه، هذا من العظماء، من العظماء، من نقاط القوة في إيه، في تاريخ المذهب. فهو يعني تخرج عليه، وكان عامة دراسات تحت يديه الفخر إسماعيل، هذا الإمام المشتغل بالنظر وبالأصول وبالخلاف وبالجدل ونحو ذلك. وبالمناسبة ممن يعني الذي تخرج عليه في علم الخلاف وفي علم النظر والجدل المجد بن تيمية. يعني هذا أخذ علم الخلاف وعلم الجدل والنظر، أخذه من ابن المني، والذي وأخذ عنه المجد بن تيمية. المهم، فخر إسماعيل البغدادي يقول: الحد على الحقيقة أصل كل علم. الحد على الحقيقة أصل كل علم، فمن لا يحيط به علما لا ثقة له بما عنده. ومرة هنا بالتعريف، التمييز، لا ثقة له بما عنده، لا ثقة له بما عنده. طيب، فالحد مهم، الحد مهم. لماذا نقول هذا؟ لأن بعض الناس يعني يتصور أن الحدود هي من الرفاهيات، وإن عناية العلماء بالحدود وبتجويد الحدود من الرفاهيات، وبالتالي يعني لا داعي إن إحنا ننشغل بحفظ الحدود، ولا أن ننشغل بها أصلا، ولا بتجويدها، ولا بمعرفة الاحترازات فيها ونحو ذلك. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. أنت ممكن تستخرج مسائل الباب كلها من الحد. يعني أنت ممكن تبني مسائل الباب كلها على الحد. الحد هام جدا، الحدود هامة جدا في تصور الباب، في تصور ما تتكلم عنه، وفي تصور مسائل الباب، وفي معرفة وفي ضبط أحكام متعلقة في ذلك الباب، وفي فصل بعض المسائل عن بعضها البعض. يعني هناك مسائل قد ظاهرا فيها اشتراك، الذي يميز بينها هو الحد، أو ممكن الحد يثبت لك إن فيها اشتراك فعلا، وبالتالي أحكامها، بعض أحكام ذلك الباب سيكون لها تعلق بأحكام الباب الإيه؟ الآخر. سنذكر شيئا من ذلك إن شاء الله في رحلتنا في علم الأصول. فالعناية بالحدود هامة، والعناية بتجويد الحد أمر هام، والعلماء ما كانوا يشتغلون به رفاهية. طبعا بعضهم كان يطول في ذلك من باب الرياضات، من باب يعني حدة الذهن ونحو ذلك، لكن في قدر من هذا، في قدر من هذا ضروري، في ضروري صناعيا، يعني واجب صناعي لضبط الايه، لضبط العلم. فالانتقاص من الحدود ومن ضبط الحدود ومن حفظ الحدود غير صحيح وغير سديد، وغير سديد. وهذا ينقلنا إلى قضية هامة: هل انتقادات بعض أهل العلم للحد الأرسطي، وعلى رأسهم طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية، تقلل من أهمية العناية بالتعريفات والحدود وضبطها وتنقيحها أم لا؟ بعض الناس ممكن يبقى نوعا ما يعني حافظ مش فاهم، هو راجع شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا ينتقد الحد الأرسطي وينتقد الحد عند المناطق، فيظن خلاص يبقى بالتالي بقى هذا معناه ان ما ينفع، ان الحدود هذه ليس لها اهميه وليس لها داع، وان هذا هو قول الشيخ واختيار الشيخ، ان الحدود هذه ليست مفيده. طبعا هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. ويعني مساحه النزاع اصلا، يعني مساحه، او اكثر مساحه، يعني اكثر مساحه الانتقاد، أو أكثر للانتقاد الموجه للمنطق الأرسطي، أو موجه للحد الأرسطي من الشيخ أو من غير الشيخ، هو في أمر خارج أصلا عما نحن فيه. يعني أكثر الانتقاد موجه للحد الحقيقي، للحد الحقيقي التام عندهم. وليس مثلا يعني، لكن هم في الآخر ينتصرون ويتكلمون ويتوسعون في أن التمييز هام، لكن التمييز ليس متوقفا على الحد الحقيقي كما فهموا من كلامهم. يعني هو شيخ الإسلام تيمية وغير شيخ الإسلام تيمية فهم من كلام بعض المناطق أنهم يقولون أن هو لا يمكن أن يحصل يقع التمييز، أو أن هو يحصل التمييز سوى بالحد الحقيقي، اللي هو الحد الحقيقي سواء كان تام أو ناقص، أو عموما الحد الحقيقي التام اللي هو يتكون من ذاتيات الشيء، ذاتيات الشيء مركبة إلى بعضها البعض. فهذا هو أكبر مساحة النقد موجهة لكده. أصلا العلوم الشرعية الحدود التي فيها ليست حدود حقيقية، يعني ليست حدودا تامة، حدودا حقيقية تامة، لكن هي تعريفات بالرسم. بل أصلا العلماء ينصون، منهم الغزالي مثلا صاحب المقدمة المنطقية، وكثير من العلماء ينصون إن التعريف بالحد الحد الأرسطي اللي هو الحد الحقيقي هذا متعذر أصلا، خاصة في هذه العلوم وفي هذه المسائل الاعتبارية، فبالتالي متعذر يكاد يكون مش موجود. فهم مقرون إنما إن إحنا بنعرف بالإيه؟ بنعرف بالرسم، وإن مرادنا من هذه التعريفات هو التمييز، سواء التمييز بقى حصل بالرسم، سواء حصل بالتقسيم، سواء حصل بالحد، وإن كانوا يقولون إن الحد متعذر. فبالتالي النقد الموجه من شيخ سالم تيمية أو من غيره من العلماء للحد الأرسطي كان موجه لعدة قضايا. رقم واحد، تصور أو في الجملة يعني أو الأساس القول بأن التعريف أو أن التمييز أو أن الإدراك للأشياء لا يمكن يكون إلا من خلال الحد الحقيقي الذي فيه تمايز ما بين الذاتي والعرضي. المهم مش عايزين ندخل في تفاصيل، لكن هم ينتقدون ذلك، او ينتقدون الانتقاص من الحد الرسمي. الحد بالرسم، هنتكلم عن موضوع الحد بالرسم ده دلوقتي، الانتقاد من الحد بالرسم والقول ان الحد الرسمي ليس له قيمه، او ان الافاده منه ضعيفه، وان الاصل ايه؟ وان الاصل الحدود والاشتغال بالحدود، ومن لم يشتغل بالحدود اللي هي الحدود الحقيقيه فعلمه ناقص ونحو ذلك، وتمييزه ناقص. فهذا هو الايه يعني، هذا يعني اكثر النقد موجه لده. لكن مش معنى كده ان الحدود اللي هي بمعنى التعريفات اللي هي داخل فيها الحد بالرسم، اللي هو اصلا العلوم مبنيه عليه، على الحد بالرسم ومبنيه على التمييز، مجرد التمييز وليس طلب الماهيه وطلب الذاتيات، ليس معناه ان ملهاش لازمه. بالعكس، ده معناه انها مهمه جدا، لكنها مش متوقفه على الحد الايه، على الحد الارسطي الحقيقي. واضح. وكده كده اصلا اهل هذه العلوم من المتكلمين والاصوليين والفقهاء بيقولوا ان التعريفات اللي موجوده عندنا في العلوم ليست من باب الحد الارسطي اصلا. واضح يا مشايخ؟ دي غير دي، الحدود هامه جدا، هامه جدا، وعند شيخ الاسلام تيميه وعند غير شيخ الاسلام تيميه. لكن والانتقادات ليست لفكره الحد وفكره التمييز، بل التمييز من الامور الايه؟ الامور الهامه. طيب، تجويد الحدود بين الافراط والتفريط. طبعا ممكن يكون في مشكله اخرى متعلقه بالحدود، وهو يعني احنا تكلمنا عن جانب، وهو جانب التفريط، الناس اللي تقول الحدود هذه ليس لها داع، وان هو لا يحفظها الانسان ولا يشتغل بتجويدها، ولا داعي للاطاله بذكر المحترزات ونحو ذلك. ويعني احنا نقول هذا ايه؟ هذا نوع من انواع التفريط والانتقاص لما لا يستحق ذلك الانتقاص. طيب، وهناك في المقابل إفراط. الإفراط هو يعني التعمق والتكلف في شروط، في وضع شروط متكلفة جدا للحدود، أو في تجويد الحدود بشكل متكلف جدا ليس له نهاية. هذا قد يفعله العلماء من باب الإيه؟ من باب الرياضة، الرياضات الذهنية، شحذ الذهن. لكن في ساحة العلم المراد يعني إيه؟ أن يميز الشيء الذي نعرفه بدون تكلف، دون تكلف. وهذا يشير إليه أصحابنا أحيانا، أن الأمر في الآخر واسع، وأن ما سوى ذلك من التعمق يعني غير صحيح وغير سديد. تجد مثلا عبارات ذكرها المرداوي، عبارات كثيرة ذكرها المرداوي وذكرها غيره من أصحابنا، يقول مثلا: فذهب الأكثر إلى أنه يحد، يريد بذلك العلم، حد العلم، ولهم فيه حدود كثيرة لا تحصر، ولا يسلم أكثرها من خدش وتزييف. يبقى الحدود ملهاش نهاية، لا تحصى، وكلها لا تسلم من خشوة تزييف. فمحاولة طلب الكمال في الحد ليس له نهاية. ولن نترك بقى مسائل العلم وتحقيق مسائل العلم لكي ايه لكي نتكلف في مثل هذا. المراد نحن نسدد ونقارب قدر الايه قدر الامكان. وقال ايضا في موضع اخر: وفيها حدود كثيره، هذا في تعريف الرخصه، وفيها حدود كثيره معانيها متقاربه يكتفى باحدها، يكتفى باحدها. لكن الاطاله في الاشتغال بالحدود وفي تقديم هذا على هذا والوقوف عند كل حرف ونحو ذلك، طبعا تاثيره ليس عظيما في التصور، لا. فالامر ايه؟ الامر يحتاج الى الافراط، هذا مما قد ينتقد ايضا، لكن هذا لا يساوي الانتقاص من الحدود وعدم العنايه بالحدود. طبعا في علم الاصول وفي غيره، لكن علم الاصول يمكن يكون اكثر كما قلنا، لان الصناعه المنطقيه فيه ظاهره اكثر، فيه ظاهره اكثر، وان هو يعتنى فيه اكثر بالايه؟ بالحدود. طب تعالى نتكلم عن انواع الحد، انواع الحد، نظره اوليه سريعه كده. الحد اما حقيقي، وهذا ما يسمى عند الأرسطيين أو عند المنطقيين المناطق، هم يسمونه الحد الحقيقي، هو الذي اسمه الحد، أو رسمي. يبقى هناك حد حقيقي أو حد رسمي، أو يقولون إن التعريف عبارة عن حد ورسم، الحد اللي هو الحقيقي والرسم اللي هو الإيه اللي هو الرسم الرسمي. هذا يبقى حقيقي أو رسمي أو غيرهما، غير الحقيقي والرسمي. وهذه الامور اللي هي غير حقيقي ورسمي، بعض المناطق يدخلونها في التعريف بالرسم، يعني يقولون ان الرسم يشمل الرسمي وايه وغير الحقيقي والرسمي. تمام، الامر في الاخر اصطلاح والامر واسع. فعندنا انواع الحد: حد حقيقي وحد رسمي وايه وغيرهما. والحد الحقيقي يكون بالفصل القريب، التمييز فيه يكون بالفصل القريب، بالفصل القريب. والرسمي التمييز فيه يكون بالخاصة. طبعا لو انت مفروض، لو انت مثلا درست السلم او شيء من الاساس المنطق، انك تدرك ما هو الفصل القريب وما هي الخاصة. لكن سنبين ايه؟ سنبين سريعا الكليات، لكي لان هذا سيتكرر في كلامنا عند الحدود، سيتكرر في كلامنا عند الحدود وفي فهم الحدود. طيب، نضرب مثال لطيف ونقربه ونسهله قدر الإمكان إن شاء الله. نقول تخيل إحنا عندنا دائرة أو منطقة أو مساحة فيها مجموعة من الأشياء. تمام، فيها إنسان، وفيها أو فيها النوع الإنساني، وفيها الفرس، وفيها البقر، وفيها الأرانب، وفيها الهررة ونحو ذلك. طيب هذا، وفيها غير ذلك، يعني هذا يمكن، هذه الدائرة ممكن نسميها دائرة إيه؟ نسميها دائرة الحيوان، نسميها دائرة الحيوان. الحيوان اللي هو إيه المقصود؟ طبعا المراد بالحيوان في كلام المناطقة المراد به اللي هو الجسم النامي الحساس المتحرك بالإيه؟ المتحرك بالإرادة. فيدخل فيه الإنسان، يعني يدخل فيه الإنسان. فاحنا عندنا هذا نسميه جنس، نسميه جنس. احنا عندنا شيء عام، تمام، يعني يعرفون الجنس بأنه كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق عند الجواب على سؤال أي شيء هو. المهم يعني في الآخر، هل حقيقة الإنسان هي حقيقة الفرس، هي حقيقة البقرة؟ لا، حقيقة الإنسان هي دي تختلف عن دي، تختلف عن دي، وماهية الإنسان تختلف عن ماهية دي، عن ماهية ده، عن ماهية ده. لكن يجمعهم كلهم إنهم في دائرة، وفي مساحة اسمها دائرة الحيوانية، اسمها دائرة الحيوانية، المملكة الحيوانية. تمام، فالجنس الحيواني داخل فيه جميع هؤلاء، جميع هؤلاء. طيب هؤلاء دول اسمهم إيه؟ اسمهم أنواع. يبقى الإنسان نوع داخل جنس الإيه؟ جنس الحيوان. تمام، والأرنب نوع داخل جنس الحيوان، والفرس نوع داخل جنس الحيوان، والهرة نوع داخل جنس الإيه؟ داخل جنس الحيوان. يبقى الجنس تحتيه أنواع، نوع إنساني، ونوع فرس، نوع بقر، ونوع الهرة والهر ونحو ذلك. هذه أنواع داخل مساحة كبيرة اسمها مساحة الحيوان. المساحة الكبيرة هذه نسميها الجنس، نسميها الجنس. الأنواع اللي جواها، تمام، اسمها أنواع. أنواع النوع يعرفونه بأنه كلي مقول على كثيرين مختلفين بالعدد لا الماهية. تمام؟ يعني في الآخر هو ال ال ال النوع، النوع ده تحتيه أشخاص، أشخاص يعني مثلا النوع اللي هو الإنسان، تمام؟ تحتيه أشخاص، تحتيه عمر وعلي وإسماعيل وكريم ومحمد ونحو ذلك. دول أشخاص تحت نوع واحد. هل هما ليهم نفس الماهية ولا ماهيتهم مختلفة؟ نفس الماهية. يعني أنا لو سألتك هو إيه علي؟ إيه محمد؟ إيه حسن؟ هتقول لي إنسان. بقول لك إيه علي؟ تقول لي إنسان. إيه محمد؟ إنسان. إيه فلان؟ إنسان. تمام؟ فهم كلهم من نوع واحد، من نوع واحد، لهم حقيقة واحدة، ماهية واحدة. لما أجي أسأل إيه هو فلان؟ ليهم نفس الماهية، لكن مختلفين بالعدد، يعني يعني بتعدد الأشخاص، بالتعدد. واضح؟ لكن الجنس تحتيه أنواع، الجنس تحتيه أنواع، كل واحد من هذه الأنواع ليه ماهية خاصة بيه. واضح؟ الإنسان غير الفرس، غير الهرة، غير البقرة، غير الأرنب ونحو ذلك. واضح؟ كل دول تحت دائرة أكبر، جوه دائرة أكبر اسمها دائرة جنس، جنس الحيوانية، جنس الحيوان. يبقى واضح يا مشايخ؟ موضوع سهل قوي. أنا عندي دائرة اسمها دائرة الجنس، جواها دوائر أصغر، الدوائر الأصغر اسمها دائرة، اسمها دوائر النوع، اسمها دوائر النوع، وجوه دائرة النوع في أشخاص، أفراد كلهم منتمين لنفس النوع. زي عندنا، زي ما قلنا عندنا محمد وحسن واسماعيل وفوزي، كلهم جوه دائرة نوع اسمه نوع الإنسان، ودوائر نوع، دائرة نوع الإنسان جنب دائرة نوع الفرس، جنب دائرة نوع يعني الهرة، إلى آخر الحيوانات، كلهم محطوطين في دائرة أكبر اسمها الحيوان. الدائرة الكبيرة اسمها جنس، الدوائر الصغيرة اسمها أنواع، أو الدائرة الصغيرة اسمها نوع. واضح؟ طيب دلوقتي لو أنا حبيت أعرف ما هو الإنسان، اللي هو التعريف المشهور عند المناطقة والذي لا يرتضيه كثير من المتكلمين يعني، لكن خلينا نسير على طريقة المناطقة. لو حبيت أعرف ما هو الإنسان، أنا محتاج إن أنا أحط سياج حول نوع الإنسان يميزه عن غيره، تمام؟ محتاج إن أنا أحط سياج حول نوع الإنسان يميزه عن غيره، تمام؟ إيه بقى السياج اللي هو يمثل صفة لهذا النوع مش موجودة في الأنواع الأخرى، تميز ذلك النوع، صفة موجودة في كل أفراد ذلك النوع، تمثل ذلك النوع ومش موجودة في غيره وتميزه عن بقية الأنواع. طيب العلماء المناطق يقولون أن هذه الصفة هي صفة النطق. طبعا المناطق عندما يقولون ناطق فالمراد أن هو عنده قوة التفكير، المراد بالنطق قوة التفكير، يعني المراد أن هو بيفكر، مفكر، مش المراد النطق اللي هو بيتكلم. واضح يا مشايخ؟ يبقى يعني ما يقولون يعرفون الانسان بانه حيوان ناطق، فالناطق هذه معناه ان هو مفكر، عنده الـ الـ الـ الـ الـ عنده القوة الذهنية، عنده قوة ذهنية لقوة التفكير. فهذا هو الايه؟ هذا هو مرادهم بمعنى النطق. فبالتالي الصفة، انا هم يقولون ان الصفة المميزة لذلك الانسان هي النطق، هي انه عنده قدرة ذهنية على التفكير، عنده قدرة ذهنية خاصة بيه تميزه عن غيره. هذه الصفة المميزة للايه؟ للنوع الانساني. فبالتالي لما اجي اعرف الانسان، لما اجي اعرف الانسان هعرفه بانه حيوان ناطق. حيوان ده الجنس الكبير، الحيوان هذا هو الجنس الايه؟ الجنس الكبير تحتيه انواع. انا عايز افصل النوع ده عن بقيه الانواع، فبالتالي محتاج ان انا احدد له صفه مميزه تفصله عن بقيه الانواع. فهذه الصفه هي الايه؟ هي النطق. فلما اقول حيوان ناطق يبقى هذا هو الانسان، هذا هو الانسان. حطيت في ذهنك الاول جنس اللي هو حيوان، فبالتالي حيوان ده ممكن يبقى كذا، ممكن يبقى كذا، ممكن يبقى كذا، ممكن يبقى كذا. ايه اللي هيضيق الدايره على الايه؟ على النوع الانساني فقط، الصفه المميزه ليه، وهي انه ناطق. هذا الحد هو الحد الحقيقي التام، هو الحد الحقيقي التام الذي يتكون من الجنس اللي هو الحيوان، ومن الفصل، من الفصل اللي هو ناطق، ناطق. تمام؟ طيب في شرط في الصفة عشان نسميها فصل، إن الصفة دي تكون جزء من ماهية ذلك النوع، جزء من ماهية ذلك النوع. يعني هما يتكلمون إن النطق، إن التفكير، إن هذه القدرة الذهنية هي جزء من حقيقة الإنسان، ولا يمكن أن يتصور الإنسان بدون تصور هذا الشيء. طبعا هذا الكلام فيه إيه؟ يعني اورد عليه انتقادات عده، من هذه الانتقادات التي اورد الشيخ الاسلام ابن تيميه التفريق ما بين الذاتي والعرضي، تمام. وهذه يعني هذا المناطق انفسهم والمشتغلين بعلم المعقول يقولون التفرقه بينهما عسيره جدا، التفرقه بينهما عسيره جدا. كثير منهم يقررون ذلك، المشتغلين بعلم المنطق انفسهم يقررون ان هذه التفرقة عسيرة. المهم يا مشايخ، المهم يبقى في عندنا صفة مميزة، الصفة المميزة دي بيقولوا لك هي جزء من ماهية الشيء بنسميها فصل. لو هي مش جزء من ماهية الشيء بنسميها خاصة، بنسميها خاصة. واضح؟ طيب، يبقى أنا عندي جنس، دايرة كبيرة أو سياج كبير جواه مجموعة من الأنواع المختلفة، المختلفة ماهية ده غير ماهية ده غير ماهية ده، كل نوع ليه ماهية خاصة بيه. و انا محتاج ابني سياج صغير جوه السياج الكبير عشان افصل نوع معين. هذا السياج ينبغي ان يكون صفة مميزة لذلك النوع، يفضل على كلامه ان يكون هذه الصفة جزء من ماهيته. فيما يتعلق بالانسان فهذه الصفة هي صفة النطق، ان هو ناطق، ان هو ناطق، فبالتالي الانسان حيوان ناطق. كده السياج كبير ضيقت بيه ذهنك وركزته في مساحة معينة، وبعد كده حطيت لك سياج أصغر اللي هو ناطق، فوصلتك للمساحة اللي أنا عايز أوصل لها بالظبط. كل إنسان هو حيوان ناطق، كل إنسان هو حيوان ناطق، ولا يوجد خارج دائرة الإنسانية من يمكن أن يوصف بأنه حيوان ناطق، هذا حد جامع مانع. طيب، ممكن نحط دائرة تانية حوالين الإنسان، هل في ممكن دائرة تانية نحطها أو سياج تاني من نوع تاني نحط حوالين نوع الإنسان وبرضه يكون صفة مميزة للإنسان عن غيره؟ ممكن، هذه تسمى الخاصة، اللي هي صفة تميز النوع عن غيره لكنها ليست جزء من الماهية. إيه بقى إزاي نفرق ما بين الذاتي والعرضي اللي هو جزء من الماهية ومش جزء من الماهية؟ هذا أمر في غاية العسر، يعني هذا أمر تصوره صعب. والمناطق نفسهم كما قلنا يقرون بذلك، والمتكلمون يقرون بذلك. حتى من الحاجات اللطيفة جدا ان الاسناوي في شرح المنهاج وهو بيتكلم عن حد الحكم الشرعي، يعني لما تكلم عن حد الحكم كان، وطبعا هذا كلام نقله عن الاصفهاني ايضا في شرح ابن الحاجب، طبعا ده مش خاص بالاسناوي، ده كلام الاصفهاني ايضا، ان هو لم يستطع ان يفرق ما بين الحد والرسم اللي هو يعني اللي هو التفرقة ما بين الخاصة والفصل، الا باني في ان في اول دي تقتضي التخيير وبنى عليها عده امور، يعني ده خاص بالخاصه وليس بالحد. طبعا هو التفريق التي ذكرها هذه غير صحيحه، غير صحيحه يعني، وهذا يعني مظاهر فانها غير صحيحه، او يعني عدم صحتها ظاهر. لكن اللي انا عايز اقوله ان هو ما قدرش يفرق ما بين هل هذا ذاتي ولا عرضي، هل هو ده فصل ولا خاصه. هو كل اللي قدر يعني كل اللي شافه مفرق ما بين الحد والرسم هو فقط في او ولا ما فيش، ولا ما فيش، ولا ما فيش، او في تخيير ولا ما فيش تخيير، في تعدد، وان التعدد ده ينافي الحد ولا لا. لكن عموما الاصل في التعريفات الموجوده في العلوم ان هي تعريفات بالخاصه وليس بالفصل، ان هي تعريفات بصفات ليست ذاتيه. المهم مش عايزين نطول فيه، مش ده المراد ان احنا نطول فيه، لكن ممكن نحط صفة أخرى، ممكن نحط صفة أخرى. هذه الصفة مثلا يقولون إن الإنسان ضاحك، هم يقولون إن يعني يتصورون، طبعا هذا الكلام يعني في بعض الأبحاث المعاصرة بتختلف معاه، لكن يقولون إن في صفة في الإنسان خاصة بالإنسان، إن هو ضاحك بالقوة، يعني عنده القدرة على الضحك، والضحك ده اللي هو مبني على التعجب، يعني إن حد إن إنسان يتعجب فينفعل وجدانيا وينفعل عاطفيا فيضحك، مش صورة الضحك اللي ممكن يعملها الحيوان، لكن لا هو بينفعل عاطفيا فيضحك. فبقول دي من الصفات الخاصة بالإنسان فقط، يعني لا يمكن أن يقول إحنا نتصور نوع تاني، نوع حيواني تاني أو غير حيواني طبعا عنده هذه الإيه، عنده هذه الصفة اللي هي صفة الضحك. فبالتالي لو أنا قلت عرفت وقلت إن الإنسان حيوان ضاحك صح برضه، لأن أنا برضه حطيت سياج يحيط بالإنسان تماما، فكل إنسان هو قادر على الضحك، عنده طبعا عندما نقول ضحك مقصود بيه ضحك بالقوة، يعني إنه عنده القدرة على الضحك، مش إن هو بيضحك 24 ساعة في ال 24 ساعة، لكن ضاحك بالقوة، عنده القدرة على الضحك، تمام؟ ممكن يضحك في الوقت اللي هو عايزه. زي ما نقول مثلا إن الإنسان متكلم بالنوع، مثلا متكلم بالنوع إن هو قادر على الكلام، مش إن هو قاعد بيتكلم ما بيسكتش، تمام؟ فالتكلم بالنوع عكس الخرس، آسف، التكلم بالقوة عكسه الخرس، والتكلم بالفعل عكسه السكوت. واضح؟ عارفين الفرق بين القوة والفعل؟ هنيجي نتكلم عنها دلوقتي إن شاء الله في تعريف الفقه. لكن ده يعني اللي احنا عايزين نقوله ان ملخص الامر ان حد عنده صفه ما بالقوه، انه عنده استعداد وعنده القدره وعنده الاداه، انه عنده انه ممكن يفعل هذا الشيء، تمام. لكن فاعل الشيء بالفعل ان هو بيعمله فعلا، يعني هو بيضحك دلوقتي، لكن ضاحك بالقوه، يعني عنده قوه الضحك. ده الفرق بين القوه والفعل. طيب، فالإنسان ضاحك بالإيه؟ ضاحك بالقوة، لكن هو ليس غير. ممكن مثال تاني غير الضاحك، اللي هو قابل لتعلم الكتابة مثلا. يقول إن القابلية لتعلم الكتابة هو عرض خاص بالنوع الإنساني، مش موجود في بقية الحيوانات. فبالتالي لو قلت الإنسان حيوان قابل لتعلم الكتابة، فهذا حد صحيح، تعريف صحيح، لكن بنسميه بقى تعريف بالرسم، أو تعريف رسمي، أو حد رسمي، تمام. مش حقيقي. الحقيقي لازم يكون فصل، اللي هو صفة هي جزء من ماهية الإنسان. وطبعا قلنا لا، إن قلنا التعريف بين الفرق ما بين الخاصة اللازم وبين الفصل، العلماء يقولون إن هو متعذر. لكن عموما يعني خلينا نقوله إيه كده، ولو نظريا على الأقل، إن الفصل كذا والخاصة كذا. فسواء عرفت بدي أو عرفت بدي، كده كده أنا حطيت سياج مميز لهذا النوع عن غيره من الإيه؟ عن غيره من الأنواع، تمام. ممكن انه يكون في دايرة اكبر واكبر، ممكن. يعني احنا مثلا، احنا لو عملنا كده زوم اوت، خرجنا كده بره شوية، وقلنا ان في دايرة اسمها دايرة الاجسام، تمام. في دايرة الاجسام، او دايرة الاجسام النامية، اللي هي بتزداد في الحجم شيئا فشيئا، تمام، اللي هي بتنمو. دايرة الاجسام النامية، هذا جنس الأجسام النامية، ده جنس جواه أنواع، جواه أنواع. دايرة اسمها نوع الحيوان، ودايرة اسمها نوع النبات مثلا، الاتنين عبارة عن جسم نامي، صح. لو عملت بقى زوم إن كده، عملت تقريب على الدايرة بتاعت إيه، على الدايرة بتاعت الحيوان، وخليت الحيوان هو الجنس، تمام، وتحتيه أنواع، هتظهر لنا الدايرة دي. واضح يا مشايخ؟ في مخطط لطيف ممكن يوضح لنا الموضوع ده. شايفين المخطط اللطيف ده؟ هذا مخطط من واخده من كتاب ضوابط المعرفة، من كتاب ضوابط المعرفة. شوف، انت عندك، قالك انت عندك جنس اعلى، او جنس الاجناس، اللي هو المدركات الذهنية او المعلوم او المدرك، تمام، وتحتي اشياء، تمام، الممكن، ممكن الوجود وواجب الوجود ومستحيل الوجود، والممكن تحتيه انواع، نوع اسمه الموجود ونوع اسمه المعدوم، تحتيه نوعين، تمام. والموجود دي دايره تحتيها دوائر اصغر، اللي هي انواع، عباره عن نوع، دايره اسمها جوهر ودايره اسمها عرض، والجوهر تحتيه انواع، اللي هو جسم وغير جسم، والجسم تحتيه نوعين، نامي وغير نامي، والنامي تحتيه نوعين برضه، دايرتين أصغر، اللي هم الحيوان وغير حيوان، أو حيوان ونبات وشجر. والحيوان تحتيه عدة دواير، اللي هي دايرة الإيه؟ أنواع الحيوان، إنسان، فرس، غزال، زرافة، غراب، أرنب. ودايرة الإنسان جواها أشخاص، علي ومحمد وإسماعيل وهؤلاء. وممكن الأشخاص دول يتجمعوا بدوائر أصغر، أصناف، تمام؟ لكن مش هتبقى أنواع، يعني هتبقى، لأنها مش صعب ان هو صعب ان هي تنضبط بخاصه لازمه. لكن عموما يعني في الاخر دي فكره الايه؟ فكره ان انا عندي اجناس تحتيها انواع، وكل شيء، وكل يعني وكل دايره كبيره جواها دواير، هي جنس بالنسبه للدوائر الصغيره، ونوع بالنسبه للدايره الكبيره. فاهمين يا مشايخ؟ يعني شايفين، بصوا على المخطط كده، النامي هو نوع من انواع الجسم، النامي هو نوع من انواع الجسم، وهو جنس للحيوان. يعني كل، طالما ان هو اعلى من شيء فهو جنس ليه، جنس نسبي يعني، وطالما ان هو تحت شيء فهو نوع من ايه، من انواع ذلك الجنس. واضح؟ واضح. يبقى الدوائر ممكن تبقى كبيره جوا بعض، دايره جواها دواير، جوا دايره من دي دواير، وجوا دايره من دي دواير، وجوا دايره من دي دواير، وهكذا. لو عايز اعرف اي حاجه من دي يبقى محتاج ان انا احط خاصه، احط سياج حواليها اقف عندها. يعني مثلا لو انا عايز اعرف الحيوان، تمام، هاخد دايره ما ابدا من عندها، مش لازم ابدا من الصفر. تمام، انا قلت الانسان حيوان ناطق، مش لازم اقول جوهر جسم نامي حيوان ناطق، تمام، مش لازم اعمل كده. باخد من اول جنس كده يكون ايه، يكون معلوم ليا او يكون معلوم للي انا بعرف له ذلك الشيء. تمام، فانا لو حبيت اعرف الحيوان هقول جسم، هبدا من عند الجسم مثلا، هقول جسم يبقى ده جنس، والجنس ده جواه دوائر نامي وغير نامي. هقول لا نامي، يبقى انا كده يبقى انا عملت مثلا قربت على عملت زوم على الدايره دي، فبقى نامي تحتيها ايه، تحتيها ده جنس، تحتيه انواع حيوان ونبات. تمام، والحيوان ده طبعا انا عايز اعرف بقى الحيوان، انا مش عايز اعمل زوم تاني، خلاص انا عايز اعرف الحيوان ده، خلاص انا هحط عليه، اعمل هعمل عليه كده، هعلم عليه بالماركر، هحط حواليه دايره، دايره تفصله عن غير الحيوان او تفصله عن النبات. ايه الدايره دي في الحيوان؟ المناطقه بيقولوا مثلا ان هو حساس متحرك بالاراده، ده فصل مركب، حساس متحرك بالاراده. يبقى انا لما احب اعرف الحيوان هقول هو جسم نامي حساس متحرك بالاراده، هذا هو الحيوان. تمام، طب لو انا حبيت اكمل واعرف الانسان يبقى خلاص، يبقى مش هذكر الفصل بتاع الحيوان، اقول جسم نامي حيوان، وهو اروح حاطط بقى دايره حوالين الانسان اللي هي الخاصه بتاعته او الفصل بتاعه، هقول ان هو ايه، هقول ان هو ناطق. واضح؟ واضح طريقه التعريف عندهم، طريقه الحد عندهم، سواء بالرسم او بالحد. ارجو انها تكون قربناها، لان احنا هنحتاجها وهنشوف هنحتاجها ازاي دلوقتي، وان ازاي بيستعملوها في الايه، في الحدود. انواع الحد، نرجع مرة تانية بقى نقول انواع الحد بعد ما فهمنا يعني جنس، يعني نوع، يعني فصل، يعني عرض خاص. طبعا هو في العرض العام بس مفيش تاني هنتكلم عنه، يعني مش هنحتاجه. يبقى احنا عندنا انواع الحد، حد حقيقي او حد رسمي او غيرهما، غير الرسمي والحقيقي. وان هذه الاشياء اللي هي غير الرسمي والحقيقي بعضهم يلحقها بالحد الرسمي، يقول لك دي من الحد الرسمي، مفيش مشكله، الامر واسع. الحقيقي هو التمييز فيه، او اعلى تمييز فيه بيكون بالفصل القريب، بيكون بالفصل القريب، بالقريب اللي هو فصل اللي تحت الحيوان على طول. واضح؟ يعني انا مش ده ان احنا ايه، الموضوع مش في درس منطقي، لكن هو بالفصل، بيكون بالفصل القريب. والرسمي يكون بالخاصة، وفهمنا الفرق يعني ايه بين الفصل والخاصة، وقلنا ان الفرق ده يكاد يكون متعذر ومش متصور عند كثير من يتكلمون في ذلك الباب. فيعني فالموضوع تقريبا محصل بعضه. طيب، وغيرهما ده اما لفظي او بالمثال او بالتقسيم، هنتكلم عنها دلوقتي. التعريف، والتعريف بالفصل، التعريف بالفصل اما يكون مع ذكر الجنس القريب، فده بنسميه حد حقيقي تام. يعني زي ما قلنا لما يجي نعرف الانسان بنذكر جنس بالجنس القريب اللي هو الحيوان، ده جنس قريب، واروح حاطط معاه الفصل، الفصل اللي هو ايه، اللي هو ناطق، صح، يبقى حيوان ناطق، ده اسمه حد تام، حد تام. طيب لو من غير الجنس القريب اسمه حد حقيقي ناقص. يعني مثلا الفصل بس، ايه تعريف الانسان؟ ناطق. هل ده تعريف صحيح؟ تعريف صحيح، ما هو في الاخر انت ممكن مش ناطق دي شامله وجامعه لكل افراد الانسان، وما فيش فرد خارج دائره النوع الانساني ممكن ان احنا نصفه بانه ناطق، ممكن، صحيح، يبقى صحيح، يبقى ده حد صحيح، لكنه ناقص. الاولى ان انت كنت تقول حيوان عشان الحد يكون اوضح واظهر، تقول حيوان، فبالتالي تحدد دايره كبيره بعد كده تصغرها للاول، تبقى تقول حيوان ناطق. وممكن يكون برضو جنس بعيد مع فصل. يعني مش احنا مثلا، مش احنا قسمنا يا جماعه قلنا ان في جسم، والجسم ممكن يكون نامي او غير نامي، والنامي ممكن يكون كذا. ممكن اقول لك الانسان جسم ناطق، صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح، اذا كان ناطق لوحدها صحيح، ممكن اقول جسم ناطق، هذا صحيح، صحيح، لكن ناقص، لان الاولى انك تجيب الجنس القريب اللي هو الجنس اللي فوق الانسان على طول اللي هو حيوان، ده اظهر. في اخر الامر ايه، الامر واسع، مجرد دي تقسيمات اصطلاحيه يعني، بس هو المراد يعني كل ما تحاول تجيب تام يكون احسن. طب الرسمي بالخاصه، ونفس الكلام، الخاصه لو معاها جنس قريب يبقى تعريف حد رسمي تام، والخاصه لو بدون الجنس القريب تبقى رسمي ايه، رسمي ناقص. فممكن مثلا لو عرفت الإنسان، لو قلنا مثلا الضحك الانفعالي ده خاص بالإنسان، فقلت لك ما تعريف الإنسان؟ قلت لي الإنسان ضاحك، صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح صحيح. كل يعني الذي ينطبق عليه لفظ ان هو ضاحك، هذا هو إنسان، فده تعريف صحيح. صحيح، لو انت قلت حيوان ضاحك يبقى افضل، هذا تام. لكن لو انت قلت ضاحك بس، او قلت جسم ضاحك، او قلت ضاحك مع خاصة يا ضاحك قابل للتعلم بالكتابة، فبالتالي يعني ايه ده مثلا، ايه ده نقص، وهكذا. يعني المهم ان يكون فيه، ان التمييز يكون بالخاصة، اعلى تمييز يكون بالخاصة، ده الرسمي. اعلى تمييز يكون بالفصل، هذا حقيقي، مع حاجة تانية يبقى افضل، لو يبقى معاه جنس قريب دي احسن حاجة في الاتنين. ده ايه، ده خلاصة الايه، ده خلاصة فكرة الحدود. طيب، غير الحقيقي وغير الرسمي، في تعريفات تانية العلماء بيقولوا ان هي صحيحة وما عندهمش مشكلة معاها. في تعريفات تانية زي التعريف اللفظي، ان انت تبدل اللفظ بلفظ اظهر منه. انا بقول لك يعني غضنفر، ما هو الغضنفر؟ ما تعريف الغضنفر؟ تقول لي الاسد. انت خلاص عارف الاسد، فمش محتاج ان انا اعرفه لك. بس حصل كده تعريف ولا ما حصلش تعريف؟ حصل تعريف. وحصل تمييز ولا ما حصلش تمييز؟ حصل تمييز. طيب، لما التعريف بالمثال، لما اقول لك امثله، لما اقول لك امثله للايه، للشيء، لما اقول لك مثلا ما تعريف الفعل، اقول لك نحو يجري ويلعب ولعب واكل وهكذا. فانت في الاخر لما ضربت امثله وعددتها فهمت يعني انت الفعل، لما انا عددت الامثله طالما فهمت وميزت الفعل، هذا هو المطلوب، لا اشكال. طيب، او ممكن بالتقسيم، بالتقسيم اقول لك ما تعريف الكلمه، مشهور جدا خلاص تعريف الكلمه، اقول لك الكلمه اسم او فعل او حرف، انا خلاص يبقى ده تعريف بالتقسيم. انا تكلمت خالص عن جنس او كلمت عن خاصه ونحو ذلك، ولا حاجة خالص، ولا أصلا عملت الاحترازات دي، ولا دخلت من دايرة أكبر لدايرة أصغر ولا الكلام ده، أنا مجرد ذكرت تقسيمات بس. أنت تصورت إيه هي الكلمة، الكلمة دي أو دي أو دي، خلاص فهمت يعني كلمة. ولو سألتني دي كلمة ولا مش كلمة، هقول لك أه كلمة ولا مش كلمة، فاهمني؟ فبالتالي لو حصل التمييز، المهم يحصل التمييز بقى باللفظ، بالمثال، بالتقسيم، بالرسم، بالحد الحقيقي، هذا هو الإيه؟ هذا هو المطلوب. لكن العلماء ليه فصلنا في الكلام ده؟ لأن العلماء يجتهدون في إن التعريفات تكون بالرسم. إن التعريفات تكون بالرسم. أجناس تحتها أنواع، وفي الآخر في أمور خاصة أو أعراض خاصة تبين إيه؟ وتميز ذلك الشيء اللي إحنا بنحاول نعرفه. فبالتالي نقدر نفهم، إن إحنا ذكرنا ده كله عشان نفهم، عشان نفهم طريقة الأصوليين أو طريقة العلماء وهم بيعرفوا. وده هيذكره مثلا، هننقل نقل طويل شوية لكن مهم عن الطوفي في شرح مختصر الروضة، علشان ده يعني هيعمل لنا ربط ما بين ما ذكرناه من أنواع من مسائل الحد، وبين ما سنفعله في إيه، في علم أصول الفقه أو في غيره من العلوم عند الكلام عن الحدود، وهو الاحتراز. يعني يا شيخ، عندما نعرف شيئا ما، ستجد مجموعة من القيود، وهذه القيود نقول إن هذه القيود احترازات. الاحترازات دي هي يا مشايخ، هي الدوائر المميزة، الدوائر الداخلية المميزة للأنواع عن بعضها البعض، اللي احنا اتكلمنا عنها في الحدود. يعني مثلا احنا نعرف مثلا الفقه بأنه العلم أو معرفة، طبعا لو عرفنا بأنه هو المعرفة أو العلم، يعني هذا فيه نزاع بين العلماء، لكن قلنا أنه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية عن من أدلتها التفصيلية، بالاستدلال او غير الاستدلال. يعني اما نثبت بالاستدلال او لا، اختلفت العبارات يعني. طيب، يبقى احنا بنقول المعرفة، يبقى معرفة ده جنس، جنس داخل فيه كل المعارف، كل معرفة. قلت لك لا، معرفة الأحكام، أقول لك هتلاقيني في التعريف وأنا بشرح التعريف أقول الأحكام احتراز عن معرفة غير الأحكام زي التصورات. تمام، التصورات ليست أحكام. أنا تصورت شيء ما، دي معرفة لكنها ليست إيه؟ ليست أحكام. معرفة الأحكام الشرعية، أقول لك احتراز عن عن الأحكام اللغوية والأحكام العرفية. يبقى كان عندنا دايرة كبيرة يا مشايخ، يعني اسمها جنس الإيه؟ جنس الأحكام، جواها أنواع، نوع الحكم الشرعي، نوع الاحكام، الحكم العادي، نوع كذا نوع كذا، جواها ايه؟ جواها انواع. فانا عملت زي ما قلنا كده، عملنا زوم تقريبا على نوع ايه؟ على نوع معين، وهذا هو الاحتراز. وهكذا وهكذا لغايه ما وصلت في النهايه لاضيق نقطه هي مطابقه للي انا عايز اعرفه، لا هي اخص منه ولا هي اعم منه، يعني لا هي الدايره، لا الدايره اوسع منه ولا الدايره اضيق منه، هي مطابقه لي بالظبط. هذا هو الحد وهذا ما نريده في الحد. فيقول الطوفي، العلامه الطوفي نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضه، يقول في معنى الاحتراز في الكلام وكيفية إيه وكيفيته. يبقى هذا الكلام يعني سيذكر الآن، سيتكلم عن معنى الاحتراز في الكلام وكيفيته. وذلك أن الألفاظ جعلت دالة على المعاني والمسميات، الألفاظ هذه دالة على معاني والمسميات، وشأن الدليل أن يطابق المدلول، المفروض أن الدليل يطابق المدلول، والمعرف أن يطابق المعرف. يبقى أنا الألفاظ اللي أنا هعرف بيها الإنسان، هعرف بيها الفقه، لازم تكون بمجموعها مساوية للفقه، لا هي أوسع منه فيدخل معاه حاجة تانية، ولا هي أضيق منه فيخرج بعض ما يسمى الفقه عنها. واضح يا مشايخ؟ يعني ما ينفعش مثلا أعرف الإنسان بأنه حيوان ماشٍ، ماشٍ، طب ما هو، طب ما هو الهرة بتمشي، بكاء دي بالدايرة اللي انا حطيتها اوسع من دايره النوع اللي انا عايز اعرفه، او من اللي انا عايز اعرفه. ما ينفعش، وما ينفعش اضيقها عن النوع اللي انا عايز اعرفه. ما ينفعش اقول مثلا ان الانسان حيوان بصير مثلا، يعني، او حيوان ابيض، طب ما هو فيه سمر، يبقى كده الدايره اللي انا حطيتها عشان اعرف بيها يعني ضاقت مني عن المطلوب. ما ينفعش برضه، يبقى هذا الحد غير صحيح، هذا الحد فاسد. لازم الدايره تكون على مقاس الانسان بالظبط. والمعرف ان يطابق المعرف، ان يكون طبقه ومساويا له في العموم والخصوص. ولما كانت اجناس الاشياء شامله لانواعها، يعني نستحضر بقى الشكل اللي كنا نسميه اجناس تحتها انواع، دايره كبيره هي دايره الجنس، تحتها دايره ايه؟ دوائر انواع. ولما كانت اجناس الاشياء شامله لانواعها وأنواعها شاملة لأشخاصها، عندنا نوع اسمه نوع الإنسان، جواه أشخاص، علي ومحمد وفريد وإلى آخر الكلام. وكانت الأجناس والأنواع متعددة، منها العالي والسافل والمتوسط، يعني إحنا عندنا جنس عالي، إحنا قلنا عندنا جسم تحتيه تحتيه نامي، تحتيه حيوان، تحتيه إنسان، فهي في جنس عالي أعلى من غيره، زي الجوهر، زي الجسم، ده عالي بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للإنسان. وفي سافل او قريب بالنسبه للانسان، وهو مثلا الايه؟ وهو الحيوان، ده جنس سافل او قريب، منها العالي والسافل والمتوسط اللي بين الاثنين، كما اشرنا اليه في باب العلوم وسنقرره، العموم وسنقرره ان شاء الله. والاشخاص ايضا متشابهه ومتباينه بالصفات، يعني احنا زي ما قلنا ممكن تحت النوع الانساني نقسم الاشخاص لتصنيفات بالصفات، بالصفات. طبعا الصفات دي مش هتبقى خاصه لازمه، تمام؟ لأن المفروض الأصل في التعريف إنه يكون بالخاصة، بالخاصة اللازمة. لكن التحقيق إن الخاصة اللازمة لو تعذرت فممكن أعرف بالخاصة المباينة أو المفارقة، لكن يشترط أو الأفضل فيها إن تكون هي دائمة أو بطيئة. المهم أنا مش برضه مش عايز أخوض في هذا الكلام، هذا كلام محله في الإيه؟ في علم المنطق. لكن إحنا بس بنحاول نقرب الإيه؟ الأمور. يبقى أنا في الآخر ممكن أقول مثلا إن أقول إن عايز مجموعة من الناس، فأقول حيوان ناطق أبيض وحيوان ناطق أسمر. يبقى أنا لما حبيت أقسم الأشخاص الإنسانية أو الأفراد الإنسانية لتصنيفات، ذكرت صفات برضو مميزة لهذه التصنيفات، ذكرت صفات مميزة لهذه التصنيفات، تمام؟ طبعا البياض الابيض واسمر، هذه خاصه لازمه يعني، لكن في التالي ممكن تبقى خواص اخرى غير لازمه. ممكن لما نقول مثلا طبيب ومهندس او محاسب، تمام؟ فبالتالي هي دي ممكن تبقى خاصه، لكن خاصه احيانا، ما ممكن يصيب الهندسه، تمام؟ فبنسميها غير لازمه، لكن ممكن اعرف بيها لو انا ما لقيتش غيرها، ممكن اعرف بيها يعني هو دلوقتي مهندس، دلوقتي طبيب، مهم مش مشكله. لكن المراد ان في صفات سواء بقى كانت لازمة، وطبعا ده الأصل، أو غير لازمة، أقسم بيها النوع الإنساني لأصناف. وكانت الأشخاص شائعة في أنواعها، الأشخاص شائعة في أنواعها. يعني النوع يعم هذه الأشخاص، والأنواع شائعة في أجناسها. لا جرم وجب على من أراد الكشف عن حقيقة شخص من نوع أو نوع من جنس أن يصفه بصفات مطابقة لا توجد إلا فيه، زي ما قلنا الدايرة على قده بالظبط، لا يتصف بها إلا هو أو إلا هو. فكلما قلت أوصافه كان أدخل في العموم والشيوع والاشتباك، كلما الأوصاف قليلة كلما الموضوع عام ومتماهي وغير واضح، وكلما كثرت أوصافه والقيود يعني قرب من الكشف والتعين، وزال الاشتباه بغيره، وقل ما يشتبه به من نوعه أو جنسه. فكان كل وصف من تلك الأوصاف المخصصة محصنا له من طائفة مما يشبهه أو يشتبه به. زي ما قلنا كده، إن صفة ناطق بالنسبة للإنسان أو صفة ضاحك بالنسبة للإنسان أو صفة قابل لتعلم الكتابة كانت كالسياج اللي حوالين النوع الإنساني، خليته محصن من إن هو يدخل ما هو خارج عنه أو يخرج ما هو داخل فيه، وحرزا له منه. كان هذه الأوصاف المخصصة محصنا له من طائفة مما يشابهه أو يشتبه به وحرزا له منه. فهذا بيان كيفية الاحتراز، هذا بيان كيفية الاحتراز ويتضح بالمثال. قال لك إيه؟ فنقول إن المسميات مترتبة في أجناسها وأنواعها وأشخاصها، بعضها من جهة الأشخاص تحت بعض، وبعضها من جهة أعلى، من جهة أعلى الأجناس فوق بعض. يعني احنا عندنا اجناس، كل ما بتطلع لفوق هذه اجناس، وكل ما بتنزل لتحت هذه انواع او اشخاص كما ذكرناه ووضحناه. فاعم المسميات قولنا معلوم او مدرك، يبقى المدرك خلاص او المعلوم هو اعم الايه، هو اعم المسميات، او ما يقولون هو جنس الاجناس، لانه يتناول الموجود والمعدوم. ثم الموجود يتناول القديم والمحدث، القديم اللي هو الخالق والمحدث هو المخلوق، أو في اصطلاح المتكلمين المحدث هو الذي وجد بعد عدم، والقديم سبحانه وتعالى هو الذي لم إيه؟ هو الذي لم يسبقه عدم. ثم القديم يتناول الذات والصفات، والمحدث يتناول الجوهر والعرض والأعراض، أقسامها كثيرة يتكلمون عنها في علم المقولات. والجوهر يتناول الجامد والنامي، والنامي يتناول الحيوان والنبات أو غيره كما تكلمنا، وكالشجر والنبات نفس الشجرة تكلمنا عنها ومخطط الذي ذكرناه. والحيوان يتناول الناطق كالإنسان، وغير الناطق كالفرس. فالإنسان نوع للحيوان، لأن الحيوان أعلى، زي ما قلنا الأدنى اسمه نوع والأعلى اسمه جنس. والحيوان نوع للنامي، والنامي نوع للجوهر والمراد به الجسم، والجسم نوع للمحدث أو المحدث آسف نوع للمحدث، والمحدث نوع للمعلوم. ولو عكسناها تبقى أجناس، فالحيوان جنس للإنسان، والنامي جنس للحيوان، والجوهر جنس للنامي، وهكذا. فهذا من جهة الإيه؟ هذا من جهة الإنسان، ويسمى نوع الأنواع. وإن نزلت من جهة الجنس الأعلى وهو المعلوم في مثالنا، وإن لم يكن جنسا في الحقيقة الآخر الاستطراد، يعني هيبقى كل واحدة من الأعلى جنس للي إيه؟ جنس للي تحتيه. يقول فقل المعلوم جنس المحدث، والمحدث جنس الجوهر، إلى آخر ما ذكرنا يعني. فالمتوسطات من هذه هي المحدث، يعني في الآخر أنا عندي جنس قريب اللي هو أقل جنس، تمام، وجنس إيه؟ وجنس أعلى خالص، وجنس متوسط ما بين إيه؟ ما بين الاتنين. كما قال وكالحيوان بالنسبة للجسم النامي أجناس لما تحتها، وكالحيوان بالنسبة للإنسان، هذا ذكرناه. المهم نأتي بقى إلى ما قرره بعد ذلك. هذا مثال لطيف يتبين به ما نفعله في الحدود. يقول إذا عرفت هذا، فأنت إذا قال لك قائل قد أضمرت في نفسي معلوما، فما هو؟ يعني أقول لك دلوقتي أنا في شيء معلوم أنا أضمرته في نفسي، حزر فزر يعني، واللي بقى إيه اللي موجود، إيه اللي أنا بقى إيه اللي أنا بفكر فيه دلوقتي. لاحتمل عندك أن يكون ذلك المعلوم الذي أضمره قديما أو محدث، يا إما يكون قصده القديم خلاص أو إن هو الخالق سبحانه وتعالى، أو يكون محدث. فإن قلت له زدني بيانا، زدني بيانا، فقال لك الذي أضمرته محدث تخصص به، وأعرضت أنت عن الفكرة في القديم بالنسبة إلى هذا الضمير، يعني تخصص أنت كان عندك احتمال ده أو ده. كان عندك دايرتين، لما أنا عملنا زوم إن على الدايرة الأصغر اللي هي دايرة الإيه؟ دايرة المحدث، خلاص انا بطلت افكر في الايه، في الدايرة التانية، وبقى ذهني متركز في الايه، في انواع هذه الايه، هذه الدائرة، أنواع ذلك الجنس، وصرت تطلبه في المحدثات لكنك لا تدري هو جوهر أو عرض. يعني مثلا هل هو جسم من الأجسام، إنسان مثلا، حيوان، ولا عرض، لون، رائحة، وهكذا، لا تدري هو جوهر أو عرض. فإذا قال لك هو جوهر، يبقى عمل لك زوم تاني، حط لك، يعني ذكر لك نوع تحت ذلك الجنس انت ركزت فيه وسبت التاني، اعرضت عن الاعراض واجلت فكرك في الجواهر لتستخرجه منها، لكن ذلك الجوهر يحتمل انه نام او غير نام. فاذا قال لك هو نام اعرضت عن الجمادات وترددت في النام، هل هو حيوان او غير حيوان؟ فاذا قال لك هو حيوان اعرضت عن النبات والاشجار ثم ترددت، هل ذلك الحيوان ناطق ام لا؟ فاذا قال لك ناطق اعرضت عن نوع الخيل وبهيمه الانعام وغيرها، وعلمت انه انسان. بعد كل هذه القيود والدخول في نوع تحت نوع تحت نوع، علمنا ان هو الانسان. ثم ترددت بين اشخاص هذا الانسان، يعني هو ممكن يكون قصده الانسان، ونقف عند هنا ممكن قصده انسان معين، شخص معين. ثم ترددت بين أشخاص الإنسان وهي كثيرة، لا تدري هل هو زيد أم عمرو أم محمد أم موسى عليهما السلام إن كان يقصد الأنبياء. فإذا قال لك هو نبي، تخصص مطلوبك بصنف الأنبياء. طيب هذه خاصة، صفة خاصة بذلك الصنف، طبعا هي خاصة غير لازمة، لكن تخصص المطلوب. لكن زي ما قلنا إن هو إيه، التوسع في ذلك، المسامحة في ذلك جائز عند التحقيق، يعني على التحقيق. فتخصص مطلوبك أو تخصص مطلوبك بصنف الإيه؟ بصنف الأنبياء، وأعرضت عن أحد الأمم، ثم ترددت هل هو آدم أو محمد أو واحد عليهم السلام أو واحد ممن بينهم من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. فإذا قال لك هو أول نبي، يبقى حط لك بقى صفة مميزة لأول نبي عن غيره، قلت هو آدم أو نوح عليهما السلام على اختلاف فيه، لأنه تخصص بالأولية. ولو قالك هو نبي من بني العيص بن إسحاق، إسحاق عليه السلام، إسحاق طبعا إسحاق هو ابن إبراهيم، وإسحاق كان طبعا مشهور من أبناء إسحاق من؟ يعقوب. لكن من أبناء إسحاق أيضا العيص بن إسحاق، أو يسمى عيصو أو عيسو ابن إسحاق، ومن أبنائه أيوب. ولو قال لك هو نبي من بني العيص بن إسحاق عليه السلام لقلت هو أيوب، لأنه لم يكن من بني العيص نبي غيره. ولو قال لك هو نبي من العرب أو من بني إسماعيل لقلت هو محمد صلى الله عليه وسلم. فقد رأيت أن مطلوبك كلما تخصص بوصف بعد وصف قرب إدراكه، وقل الصنف الذي أو قل الصنف الذي يشتبه به لخروج غيره بالوصف عن أن يكون محلا للمطلوب، فهذا كشف القناع عن كيفية الاحتراز. هذا ما ذكره الإمام العلامة الطوفي رحمه الله تعالى، وهذا ما نسير عليه في الحدود. نذكر جنس، والجنس هذا تحته أنواع، ثم أذكر لك النوع. وأنا عندما أذكر لك النوع وعندما أشرح التعريف أقول لك لما أنا ذكرت هذا النوع ما الأنواع التي خرجت، ثم أذكر لك نوع تحت ذلك النوع. فإذا ذكرت ذلك النوع أثناء التعريف أقول لك ما الأنواع التي كانت يمكن أن تلتبس به فخرجت، وهكذا وهكذا، لغاية ما نأتي إلى إيه؟ إلى خاصة تخصص ذلك الإيه؟ تخصص ذلك المطلوب، فيحصل عند ذلك المطابقة للمعرف. واضح كيفية التعريف التي نسير عليها ويسير عليها العلماء في أكثر تعريفاتهم. طيب أخيرا نقول الشرط الإجمالي للحد ما هو. طبعا هناك شروط كثيرة للحد يذكرها المناطق، هذه محلها كتب المنطق، نحن نريد أن نفصل، لكن هناك شرط إجمالي للحد، هذا سنعتبر ونقف عنده في بعض المواطن. الشرط الإجمالي للحد هو أن يحصل به التمييز، أن يحصل به التمييز، أن يقع به التمييز. والتمييز لن يحدث ولن يقع حتى يكون ذلك الحد جامعا مانعا، أو ممكن نقول منعكسا مضطردا. المنعكس هو الجامع والمضطرد هو المانع، حتى يكون جامعا مانعا. يعني جامع مانع هو ما ذكرنا أن الدايرة على قد وعلى مقاس الذي المعرف، لا هي أخص منه ولا هي أعم منه، لا هي أخص منه وهي أعم منه. لو كانت أخص منه فليس بجامع، ولو كانت أعم منه فليس بمانع. جامع يجمع جميع أفراد النوع الذي أعرفه، تمام. كما قلنا، لو انا ذكرت وقلت ان الانسان حيوان ناطق ابيض، هذا ليس بجامع، هذا ليس بجامع، لان الانسان، ان الاسمر انسان، والاصفر انسان، وليس داخلا في ذلك الايه، في ذلك الحدث، هذا ليس بايه، ليس بجامع. وان قلت ان الانسان حيوان ماش، فهذا ايضا ايه، او قلت حيوان فقط وسكت، فهذا غير مانع، هذا غير مانع، لان دخل لم يمنع من دخول شيء غير المعرف، فدخل الحيوانات التانية الماشية التي تمشي، الهرة، الفرس، فلم يكن مانعا، فبالتالي كان أعم من المعرف، هو المفروض يكون مطابق للمعرف، لا هو أعم ولا هو أخص. فبالتالي احنا سنعترض على بعض التعريفات أحيانا بأن هي خرج منها كذا، وده وبالتالي ده لما يكون التعريف خرج منه كذا، فده يخليني أفكر هو هل كذا بقى جزء من ده فعلا، ولا في مشكلة في التعريف؟ أقول لك لا، ده الصح، المفروض كذا جزء من ذلك، لكن في مشكلة في التعريف، فالتعريف يحتاج إن هو ينضبط. فالتعريف لما كان غير منضبط سبب لي خلل، أنا تصورت إن هذا المبحث ليس من ذلك الباب، أو إن هذا الفرض يعني هذا ليس داخل في هذه المسألة، أو إن هذا داخل في هذه المسألة وهو مش داخل فيها. إن مثلا يعني مثلا لما كان التعريف غير من أو التعريف غير منضبط، لقيت مثلا إن هل النسخ ممكن يكون رخصة ولا لأ، أو هل التخصيص ممكن يكون نسخ ولا لأ، لو التعريفات ما انضبطتش مثلا ممكن يحصل اشتباه بين هذه الإيه، بين هذه الأمور. فاحنا هنقف ونعترض على بعض التعريفات احيانا بان هو في اشكال في الايه، في ان يكون جامعا مانع، فهذا هو الشرط الاساسي الذي نقف عنده، لانه شرط اساس في التمييز، لكي يحصل ليه، لكي يقع التمييز ويحدث التمييز. احنا اطلنا في الكلام عن الحد، طبعا لن نتكلم، لن نطيل النفس ابدا في بقيه الايه، في بقيه المبادئ، لكن كما قلنا الحد الحدود كثيرة جدا في ذلك العلم، والعناية بها من العلماء عظيمة، فلذلك وجب أن نعتني أن نبين طريقتهم في الإيه، في الحدود، لكي لا نكرر ذلك، ولكي عندما أقول بعد ذلك أن هذا جنس تحته كذا، أو هذا يقوم مقام الجنس، تمام، يكون أي يكون أحيانا هذا اللفظ أن هو يقوم مقام الجنس، يعني طبعا عشان الإشكال ما بين الذاتي والعرضي. المهم في الآخر قلنا هذا جنس من باب التوسع، وأن هذا يقوم مقام الجنس، وأن هذا تحته أنواع، وأن هذا احتراز عن كذا، وأن هذه خاصة ونحو ذلك. أنت فهمت بعد كده ما إيه، ما هذه الألفاظ التي نتكلم عنها. ولذلك كما قلنا، لأجل استعمال الكثير للحد، وجدت بعض العلماء كابن الحاجب وكأصحابنا في كتبهم في الشرح، في مختصر التحرير، وفي شرح الايه، وفي التحرير نفسه، تجدهم يتكلمون عن ايه، عن احكام الحد، لكن هي احكام من علم المنطق وليست من علم الايه، من علم الاصول، فاحنا لم نلحقها بالمتن، وسنتكلم عموما عن مسألة الايه، الاختلاط ما بين العلوم بعلم الاصول وغيره ان شاء الله عندما نتكلم عن الاستمداد، لكن لم نلحقها بالمتن، لكن كان من الضروري ان ايه، ان نشير اليها وان نتنبه لها، ودي من الاسباب، ده يتضح لك اهو شيء، سبب من الاسباب اللي خلت العلماء يخلطوا علم الاصول ببعض العلوم الاخرى، يخلطوا علم الاصول ببعض العلوم الاخرى، لكن الاصح ان احنا نعتمد، المفروض ان احنا كنا نعتمد على ان هذه المسائل قد درست من قبل ومعلومه لك من قبل، لكن لما كان هذا يعني بعض العلوم ليست منتشره جدا، ويعني ليست هناك ثقه كبيره في ان هو قد عرفت هذه الألفاظ وعرفت هذه المصطلحات، كان لابد من تبيينها حتى يكون البدء والشروع في العلم على بصيرة كما يقولون. نكتفي بهذا القدر، ونبدأ إن شاء الله، نبدأ إن شاء الله بقى في إن إحنا يعني إحنا كنا بنتكلم عن الحد وما هو الحد وأنواع الحد، من هنبدأ المرة القادمة في بيان حد إيه، حد أصول الفقه، اللي هو المبدأ الأول أو المسألة الأولى أو المطلب الأول في مقدمة الشروع، اللي هو حد علم أصول الفقه، لكن كنا محتاجين نعلم ما هو الحد أصلا، وما هو التعريف، وكيف سنعرف، علشان يكون واضح هذا لنا أثناء التعريف. هنتكلم إن شاء الله المرة القادمة عن حد علم أصول الفقه وعن بقية المبادئ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.